إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، جتني اتصالات كثيرة من بعض الإخوة ومن بعض الأخوات حول مسألة الكلام في الخلاء، يعني ما زال عندهم إشكال في مسألة الكلام في الخلاء، ما حكمه؟ نحن مررنا على قول المؤلف ويكره بلا حاجة، ولا لا؟ ويكره الكلام بلا حاجة، أو يكره الكلام فيه بلا حاجة. ذكرنا لكم أن الكلام في حالة يفرق بين الكلام حالة قضاء الحاجة والكلام في الخلاء. الكلام حالة قضاء الحاجة يشدد فيه أكثر من مسألة الكلام في الخلاء أكثر. فمسألة الكلام حالة قضاء الحاجة لا يخلو، إما يتكلم بكلام معتاد أو يتكلم بما فيه ذكر. فإن كان بكلام معتاد فالجمهور على الكراهة، فالجمهور على كراهة الكلام أثناء قضاء الحاجة بكلام معتاد، وحكي إجماعا، لكن في حكاية الإجماع نظر. وقال بعضهم بجواز ذلك وهو قول ضعيف، وقال بعضهم بالحرمة، أنه يحرم أن يتكلم بكلام معتاد حال قضاء الحاجة، وهذا اختيار الشوكاني وابن عثيمين من المتأخرين رحم الله الجميع. ودل حديث ابن عمر الذي أخرجه الجماعة إلى البخاري، لما مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول أو يقضي حاجته فسلم فلم يرد عليه، ما رد عليه السلام، فقالوا إذا كان هذا واجب ولم يرده صلى الله عليه وسلم بحال قضاء الحاجة فمن باب أولى الكلام المعتاد الذي هو دون الواجب بكثير، قال باب أولى أنه يحرم عليه يتكلم. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أخرج الإمام أحمد وأبو داود والحاكم وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتيهما يتحدثان، فإن الله يمكت على ذلك، فإن الله يمكت على ذلك. هذا حديث أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وجماعة، وصححه الحاكم وفق الذهبي، وصححه أيضا ابن السكان ابن القطان وحسنه النووي. هذا الحديث لو فيه كلام، أيضا فيه كلام في إسناده، لكن الحديث يدل، هل يدل على مجرد الكلام ولا في شيء آخر؟ لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتيهما يتحدثان، فإن الله يمكث على ذلك. إذن ليس عندنا فقط في الحديث مجرد الكلام، عندنا شيء آخر وهو كشف العورة، كشف العورة. فلو أنه كشف العورة ما ورد أو ما ذكر لكان نصف المسألة، لكن كشف العورة ذكر، فيحتمل أن هذا العمل الذي يمكث الله عليه هو الاثنين، يعني يجمعان كشف العورة مع الحديث، يحتمل ذلك. طبعا العموم هذا الكلام المعتاد. طب الكلام بما فيه ذكر، الذكر لا يخلو، إما يكون قرآن أو غير قرآن. إن كان قرآنا فنص أهل العلم على حرمة القراءة في القرآن حال قضاء الحاجة، لم يخالف في ذلك أحد، ما يقرأ القرآن حال قضاء الحاجة. فإن كان بغير القرآن كسائر الأذكار من حمد عند العطاس أو إجابة المؤذن أو رد سلام أو نحو ذلك، فهذا الجمهور على الكراهة أيضا كقولهم في الكلام المعتاد واختيار جماعة المحققين. وقيل بالحرمة، الذين قالوا بالحرمة في الأول كلام معتاد باولا يقولون هنا بالحرمة أيضا، فهذا حال قضاء الحاجة. لكن عندنا في حالة الخلاء، أخرنا في حالة قضاء حاجة، ما عندنا حال قضاء حاجة الآن. خلاء تقدر تسميها اليوم بالحمامات الموجودة عندنا، قلنا لكم حمامات اليوم ليست فقط مخصصة لقضاء الحاجة، إنما تقضى فيها أعمال أخرى أيضا، فهي عبارة عن غرفة من غرف المنزل أو الشقة أو البيت خصص لها هذا الفعل، مثل المطبخ، مثل ممكن في وقت ينقلب غرفة ممكن، لكن هذه يداول فيه عدة أعمال، ولهذا الأمر فيه أخف وأسهل، الأمر فيه أخف وأسهل، عرفتم اللي هو حال قضاء الحاجة في الخلاء. لكن حتى قراءة القرآن أيضا لا تقرأ في الخلاء، يعني هم يشددون في مسألة قراءة القرآن في الخلاء، وما سوى ذلك عندهم الأمر أهون من ذلك، الأمر أهون من ذلك والله أعلم. طيب نبدأ نقرأ، من يقرأ؟ اللي هي شوف هو مسألة مهمة، هو طيب هنجي عليها الآن، هنجي خاصة ذكرناه في سنتي إليها وذكرناه عليها، ذكرتك أنا. طيب من يقرأ؟ أحد الأربعة الخلفاء الراشدين، أي أنت تخلفون إخوانكم في القراءة. لا بعد هذا، بعد الدرس أي اقرأ واحد منكم يقرأ. ما هو بلازم الطبعة، وإن كان والله مهم الطبعة. طيب ما في لا بأس. أنا كلمت بدي واحد من الإخوان وجدته في المعرض في المكتبة، معرض الكتاب، شوفوا دوروا إن شاء الله تحصلوا نسخة تركي، إذا ما وجدتم ممكن تتفقوا مع أحد المصريين دور المصري الكافي إنه يرسل لكم النسخ من هناك، لأنه هي موجودة في مصر الآن، دار حاجة المقرة مصر معروف في القاهرة، وأنا رأيتهم قبل ذلك في معرض القاهرة يبيعون، يعني ما يبيعون إلا منتجاتهم مطبوعاتهم فقط، فممكن تتقاولوا مع بعض الدور المصرية اللي يعرفون دار هجر يجيبوا منها. علم واحد من الأخوة قال إنه في القصيم موجود كذا نسخة، فأخبرتكم إنه يأتي بها إن شاء الله ونشوف كم يجد وش الخير إن شاء الله. أقرأ بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم. يقول المؤلف رحمه الله: والغسل مرة مرة ما حل الكفين. لا لحظة ابدأ، والواجب من ذلك النية. نبدأ من الواجبات الآن، سيذكر المؤرخ رحمه الله واجبات الوضوء، واجبات الوضوء. اقرأ. يقول المؤلف رحمه الله: نعم، والواجب من ذلك النية. نعم، الآن انتهى المؤلف من ذكر أو من سوق صفة الوضوء، ثم بدأ الآن في أحكام مترتبة على ما ذكر لك من وصف من صفة الوضوء، وهذا يا إخوة منهج عملي في الدعوة إلى الله، أن نعلم الناس أول ما نعلم صفة العبادات، لا ندخل معهم في هذا حكمه كذا وهذا لا دون ذلك وهذا يشترط له، عرفتم؟ أول ما نبدأ بتعليم الناس صفة العبادة، هذا منهج عملي في الدعوة إلى الله، ويهمنا أن الناس يعرفون كيف يعبدون الله على ما أتى عن النبي صلى الله عليه وسلم، بالصفة التي أتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يهمنا. كونهم بعد ذلك يدركون أن هذا فرض وهذا واجب وهذا شرط وهذا ركن وهذا نحو، هذا مش مهم، وأحيانا بيان ذلك للناس يفسد العمل به، بعض الناس إذا عرف أن هذا سنة يتعاون بها، بينما لو ذكرت له الصفة متكاملة دون أن تتكلم أن هذا سنة أو لا يحرف على الجميع ويجعلها مثابة واحدة. الفقهاء إنما يتكلمون عن حكم كل مسألة أو حكم كل فعل في العبادة، حتى إذا ناب العالم أو المفتي أو طالب العلم إذا تعرض لنازلة لفتية سؤل صار كذا تركت كذا فعلت كذا، يعرفه بعدين هذا سنة هذا شرط لا يمكن تركه لا بد من أدائه بتركه تبطل العبادة هذا كذا، هذا لك أنتم طلاب العلم. أما للعامة لا تقدم هذا للعامة، إنما تقدم لهم الصفة الصحيحة والصورة الصحيحة للعبادة كيف يؤدونها، هذا المطلوب منهم، أما المطلوب منك أنت أعلى من ذلك، فهذه طريقة عملية تربوية تستعمل في الدعوة إلى الله عز وجل. بعد أن انتهى من ذكر صفة الوضوء بدأ الآن في واجبات الوضوء، فبدأ بالأول وهو واجب لكل عبادة أو ركن في كل عبادة، وسبق الكلام عنها وهو النية، قال والواجب من ذلك النية. طيب هذا واضح؟ نعم سبق الكلام عليها. نعم. والغسل مرة لا بفتح الغين، والغسل مرة إيش الفرق؟ إيش الفرق بين الغسل والغسل؟ الغسل الأعضاء الغسل لأي شيء، أعضاء أو غير أعضاء. والغسل الجنابة. أيوة يعني هو الاستحمام. طيب وسيأتينا إن شاء الله. والغسل مرة مرة ما خلى الكفين. نعم هذا الثاني، قال والغسل مرة مرة يعني لكل عضو تغسله مرة، هذا واجب، هذا واجب. طيب وفرض، قال ما خلى الكفين فإنه لا يجب فيهم الغسل ولا مرة، لأن حكم غسل الكفين بعد أن يقول الإنسان بسم الله ويبدأ يغسل الكفين حكمه سنة ليس بواجب، سنة، إنما الغسل هنا مرة مرة لما هو فرض أو لما هو من من من من أركان أو فروض الوضوء اللي ذكر الله في القرآن. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذا واحد، ها، وأيديكم هذا اثنين، رؤوسكم هذا ثلاثة، وأرجلكم هذا أربعة، هي أركان الوضوء. لا يتم الوضوء بترك إحدى هذه الأركان الأربعة، لا يتم، عرفتم؟ ما سوى ذلك ليس فرضا مثلها. هو قال لك والغسل مرة مرة، يعني لهذه الأعضاء الأربعة، هذه أركان أربعة. قال ما خلى الكفين عشان لا حتى لا يستظهر أحد من كلامي أن الكفان أن الكفين مثلها، لا، وإنما استثنى، قال ما خلى الكفين. طيب، وهذا واضح، سيأتينا الآن في السنن ما زاد عن المرة، سيذكرها في السنن إن شاء الله. طيب، ومسح الرأس كله، أو ومسح الرأس كله، كله ومسح الرأس كله. طيب، هذا الحين الواجب الثالث، أن يمسح الرأس كله. وها هنا مسألتان، انتبهوا، عندنا في هذا الكلام، في هذه العبارة عندنا مسألتان. الأولى مسألة مسح الرأس ما حكمه، والثانية مسألة ما القدر الذي يمسح. هذه مسألتين، خلاص. المؤلف جمع الاثنتين في هذه العبارة، قال ومسح الرأس كله. أما مسح الرأس فهذا فرض من فرائض الوضوء، محل إجماع بين أهل العلم، يعني اتفق أهل العلم على أنه يجب مسح الرأس، هذا ما في خلاف بين أهل العلم، لأن الله نص عليه في الآية. طيب، إنما اختلفوا في القدر الذي يجب أن يمسح. نحن اتفقنا الآن على أنه يجب مسحه، طب ما هو القدر الذي يمسح؟ خلاص. قال المؤلف وهو اختياره، وهو رواية عن أحمد، قال كله. إذا كلمة كله تشير إلى المسألة الثانية، وهي أي حتى لا يفهم أحد أن الفرض مسح الرأس كله هكذا بالاتفاق، لا، مسح الرأس فرض محل اتفاق، لكن ما الذي يمسح؟ القدر الواجب مسحه، هذا هو الذي اختلف فيه أهل العلم. فالرواية عن الإمام أحمد أنه يمسح كله، وهذا قول جمهور السلف، جمهور السلف على أن الرأس يمسح كله، خلاص. طيب، وهو اختيار المؤلف رحمه الله، لكن يعفى عن يسير لأجل المشقة، يعفى عن يسير لأجل المشقة. والقاعدة التي ذكرها الشافعي رحمه الله، قال الأمر إذا ضاق اتسع، واستدل مسح الرأس، قال لا يمكن للإنسان أن يستوعد مسح شعرات رأسه كلها، ما يمكن. قال فالأمر إذا ضاق اتسع، يعني إيش الأمر إذا ضاق؟ إذا ضاق عليك الحال اتسع عليك الحكم، فالله أمرك بمسح الرأس بما أنه يشق عليك، ما يمكن أنك تتبع كل شعرة، إذا يتسع عليك الحكم فيصير مجرد الإمرار اليد تكفي، فما مر عليه اليد ينزع عما لم يمر عليه اليد، هذا معنى الأمر إذا ضاق اتسع. طيب، هذا قول جمهور السلف. رواية عن أحمد أنه لا يجب مسحه كله، إنما يمسح بعضه. وتعرفون قول الشافعية المشهور يكفي قدر ثلاثة أصابع ونحو ذلك، وعمها باقي الأقوال وهي ما يقدرون فيه البعض، هذا لا دليل عليه. والصواب أنه يمسح كله، لأن الذين حكوا صفة مسح النبي صلى الله عليه وسلم رأسه في الوضوء إنما حكوا أنه كان يمسح رأسه كله، وهذا هو الصحيح. جزاك الله خير. طيب، نعم. وترتيب الوضوء على ما ذكرنا، نعم، وترتيب الوضوء على ما ذكرنا، على ما ذكر المؤلف في الشرح. طيب، هذا هو الفرض الواجب، كم؟ واحد اثنين ثلاثة، هذا الرابع هو ايش؟ الترتيب، يعني يشترط الترتيب في الوضوء. اقرأ الشرح لو سمحت. اقرأ الشرح. لأن الله سبحانه الآن سوف يستدل ليش أوجبنا الترتيب، ليش أوجبنا الترتيب، هذا محل اتفاق بين أهل العلم أنه يجب الترتيب في أعضاء الوضوء. ليش؟ نعم، لأن الله سبحانه أمر بغسل الأعضاء وذكر فيها أي الأعضاء. لا لا لا لا، وذكر فيها أي الأعضاء، أي الأعضاء. هذه جملة اعتراضية سموها، ما يدل على الترتيب. فإنه أدخل ممسوحا بين مقصولين، والعرض لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة، والفائدة ها هنا الترتيب وثيقة الآية لبيان الواجب سيكون واجبا. الترتيب يعني يكون واجب هذا الترتيب هذا المقصود. يقول وهذا الاستدلال مشهور في كتب الفقهاء لازم تعرفوه. يقول ان الله سبحانه وتعالى لما ذكر آية الوضوء في سورة المائدة جرت عادة العرب فصحاء العرب والبلاغة والقرآن افصح الكلام ان المعطوفات تتعاقب اذا كان حكمها واحدا. فانها تتعاقب تقول دخل محمد وخالد واحمد واحد ان كلهم دخلوا الحكم واحد هو الدخول وكلهم دخلوا اذا تتعاقب تتعاطف بعضها على بعض ما تقطع الكلام خلاص. طيب قال فاذا قطع الكلام واكثر احد المتعاطفين الى مكان اخر وادخل في الكلام شيء اذا لابد قطع المتعاطفات هذه والنظائر لابد يكون لفائده ولا حينئذ يكون من خرم لفصيح الكلام عرفتم. وحاشا كلام الله يحرم من الفصاحه والبلاغه والوجازه. طيب قالوا لما ذكر الله المغسولات لما قال الله يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا فذكر يعدد ماذا يغسل. قال فاغسلوا وجوهكم وعطف بحرف الواو وايديكم يعني عرف من الوجه يغسل واليد تغسل. ثم قطع الغسل وجاء الى وقال وامسحوا ثم عاد وارجلكم خلاص عدد الارجل. طيب وارجلكم واو ما عاد قال واغسل عطف عطف هو على المسح العطف ولا على الغسل الغسل. طيب لماذا دخل المسح مسح الراس بين هذه المغسولات؟ قال لا يدخل الا لفائده. قال ولا نعلم فائده الا الترتيب. الله اراد الترتيب ذكر باقي طريقه يريد الترتيب هكذا عرفتم. وهذا استدلال مشهور عند الفقهاء. طيب اذا الترتيب هذا محل اتفاق بين اهل العلم انه من فروض الوضوء. فلو قدم عضوا على عضو هل يصح وضوءه؟ لا يصح. لو ان انسان جاء وقال بسم الله وبدا يغسل يدين ثم رجع للوجه نقول له وضوءك باطل. طيب وضوءك باطل هذا كلام صحيح يعني اذا قدم عضو على عضو فالوضوء باطل. طيب اقرا الصور والمسائل في حول هذه المساله كثيره لكن سيؤخرنا كثير جدا لو جلسنا عن كل الصور. يعني قالوا لو واحد دخل مقطف سبح دخل ونوى الوضوء بدخول وخرج يصير متوضي ولا ليس متوضي؟ قالوا فرق بين لما دخل برجوله ولو دخل براسه يفرقون. لو دخل برجوله يصير اول ما بدا به ايش؟ الرجل مش بخلاف الراس عرفتم؟ على العموم صور كثيره ذكروها. ها؟ لا ها هذه مثلا تكثر دائما. لو اغتسل الانسان لو اغتسل ونوى رفع الحدث الاصغر يرتفع ان رتب يرتفع ان رتب ان لم يرتب ما يرتفع فهمتم؟ بخلاف لو كان عليه حدث اكبر لو عليه حدث اكبر ونوى رفع الحدث الاكبر ارتفع معه الاصغر. لو نفرض ان الانسان قضى حاجته دخل حمام بالا وخطاطه ونحو ذلك او تغوط وجاء مع اهله وجب الان كم حدث عنده؟ طيب اصغر واكبر جميل. فجاء يغتسل هو يغتسل عن رفع اي حدث يدخل معه الاصغر يرتفع تلقائيا خلاص. هذه مساله معروفه عند الفقهاء مساله التداخل هل تتداخل العبادات ولا ما تتداخل؟ هذه منها العباده اذا كان معناها واحد يدخل الاصغر في الاكبر هذا معناه عرفتم؟ فالحدث معنى واحد الحدث معنى واحد فيدخل الحدث الأصغر في الحدث الأكبر. فإذا ارتفع الأكبر ارتفع معه الأصغر. وحينئذ لو اغتسل وما رتب يرتفع الوضوء يرتفع الحدث الأصغر ولا ما يرتفع؟ يرتفع لأن الحدث الأكبر سوف يرتفع. والغسل لا يشترط فيه الترتيب إذن هذه صورة. بينما لو كان ما عليه حدث أكبر دخل يغتسل لأجل غسل الجمعة غسل التبرد تنظف أي غسل ونوى أن يرفع الحدث الأصغر قلنا يرتفع إن رتب يرتفع إلا أن يرتب فإنه لا يرتفع. ولهذا كثير من أهل العلم يستحبون للإنسان إذا أراد ذلك أن يؤكده بأن يتوضأ بعده يعني بعد الغسل هذا اللي غسل الاستحمام ونحوه. طيب ولعله ان شاء الله ياتينا مزيد بيان في مساله الغسل باب الغسل. نعم سياتينا ان شاء الله. والمرطب والمستنشق واجبان في الوضوء والغسل. هذا الصحيح من أقوال العلم أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء والغسل سواء، كلاهما سواء. وهذا من خطأ كثير من الناس، من خطأ حتى هذا يكثر الجهل به عند النساء. ومن أوائل ما ينبغي أن يعلم الزوج زوجته كيف تغتسل، لأنه سيكثر هذا منه منهما، يعلمها كيف تغتسل. من أهم ما ينتبه إليه أنه عند الاغتسال يعمم الجسد، ينوي ويعمم الجسد ولا ينسى المضمضة والاستنشاق، بس مو مع تعميم الجسد ولا يتمضمض والاستنشاق، لا بد من المضمضة والاستنشاق، لأن المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء والغسل. نعم نعم أفهم. ولا يؤخر، أنت عندك ولا يؤخر؟ المثل أيوة أنا عندي وأن لا يؤخر، يعني يالت وأن وأن لا يؤخر، أنت أطلص هكذا. ولا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. أيوة، يقول لك هذا أيضا واجب الخامس، يقول لك من فروضه ألا يؤخر غسل حتى ينشف غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. هذا يسمى إيش بين قوسين؟ الموالاة. الموالاة. طيب الموالاة هذه نقطة خلاف بين أهل العلم. اقرأ الشرح، اقرأ الشرح عندك العدة. وذلك هو الموالاة، وفيها روايتان. نعم، إحداهما هذه روايتان عن الإمام أحمد، الأولى أنها واجبة والثانية ليست بواجبة. اقرأ الأولى. إحداهما ليست واجبة، لهذا مذهب أبي حنيفة أنها ما هي بواجبة، الموالاة ليست بواجبة. خلاص، فلو غسل وجهه وراح وتغدى وتعشى مثلا ورجع وغسل يده وأكمل جاهزة عندهم، لأنه عندهم على هذه الرواية أن الموالاة ليست واجبة، ليست واجبة، ما هي واجبة. طيب بس شرط عندهم ألا يقطع نية الوضوء، انتبهوا، مو يقطع نية الوضوء ثم يرجع الثانية، إذا قطع قطع في العبادة، لأن العبادة تكون نية واحدة ما يقطعها. فهو يغسل الوجه مثلا واليد ويترك مسح الرأس والرجل، يروح يتغدى وينوي ويرجع يكمل. هذا على هذه الرواية أنا نشرح، على هذه الرواية التي تقول أن الموالاة ليست واجبة. طيب هذا مثلا أبي حنيفة وقول للشافعي رحمه الله. طيب ها يقطعها، يقول خاف ما بقى، يعني يقطعها بنيته، النية تقطع بين يسد الوضوء ينصرف عنه ينصرف نيته، لكن إذا نوى أنه يرجع فقد حاجة ويرجع هذا ما انقطعت إلى الآن النية، النية محل القلب. وأنا أخبرتكم قبل ذلك أنه مسألة التشديد في النية ما ينبغي، يعني يفضي إلى الوسواس، يفضي إلى الوسواس. نعم. والثانية نعم. هي واجبة لأن عمر بن الخطاب رضي الله نعم. عنه. نعم، وهذه هي هذا مذهب مالك، وقول ثاني للشافعي مذهب مالك، وهذه الرواية أنها واجبة هي المختار والمشهور مذهب الحنابلة، عليها الحنابلة أن الترتيب وأن الموالاة واجبة، وهو مذهب مالك أيضا. طيب طيبين اقرأ. لأن روى أن روي أن رجلا ترك موضع الظفر من قدمه فأبصره. لا لأن عمر بن الخطاب روى أن رجلا تركه، روى أن رجلا ترك موضع الظفر من قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى. رواه مسلم. نعم رواه مسلم. طيب قال ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ما حكى لنا في هذه الرواية. الآن تبهوا في رواية ثانية تفصل، لكن في الرواية دي فرجع ثم صلى. طب رجع ايش سوى؟ هل رجع غسل مكان ما تركه من اللمعة، ولا رجع وعاد الوضوء من جديد؟ لو رجع وعاد الوضوء من جديد دلنا على ان على ان الموالاة حكمها واجبة، وهي هو اللي يريد به الاستدلال في هذا المكان. خلاص. اما لو رجع وغسل موضع اللمعة فانه دليل لمن؟ للرواية الاولى. خلاص. طيب اقرا. روى ابو داود والاثرم. وروى ابو داود والاثرم ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة، أن يعيد الوضوء والصلاة لأنه يكون قد صلى. طيب إذا هذا لفظ الحديث، هذا ظاهر في المسألة، ظاهر في المسألة. والنبي صلى الله عليه وسلم كل الذين وصفوا وضوءه صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أنه كان يقطع الموالاة بين فروض الوضوء، يعني بين أعضاء الوضوء، وإنما ما حكي لنا الوضوء إلا متواليا. طيب ف فالرواية التي تقول بأن الموالاة واجبة والقول هذا هو الأصح، هو الأصح والأدلة عليه. طيب الآن انتهى من فروض الوضوء أو واجبات الوضوء، سيذكر المسنون مسنونات الوضوء. نعم. والمسنون التسمية. لحظة، التسمية ها ها، هم قالوا نحن اشترقنا الموالاة، قلنا الموالاة واجبة، طب ما ضابط الموالاة؟ هم قالوا هذا ايش ضابط الموالاة؟ فهذا هو معنى ألا ينشف، هذا معنى قول المؤلف رحمه الله، وألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، قال هذا ضابط الموالاة. يعني لو تأخر بمقدار بحيث ما نشف الماء الذي على العضو الذي قبل ما سوف تغسله أو تمسحه، فحينئذ انت ما جت موالاة. طيب قد يكون وقت برد، قد يكون في هواء زي هذا من تحت المكيف، ينشف على طول ولا لا؟ وهذا وارد. قال لا، في الجو المعتدل ألا ينشف مثله، في الجو المعتدل هذا ضابطه. فأرجعوها للعرف، أرجعوا للعرف، وغالب الأمور التي لا تقيد بشرع ولا لغة فإن الذي يقيدها إيش؟ العرف. ترى هذا ضابط في الشرع، الذي لا يتقيد شرعا ولا لغة فإنه يتقيد بالعرف. ها على انه ايه؟ يعني باقي والله مو ظاهر، مو لازم، لانه انت تعرف اول كيف نشوف الطين والغبار، فالمكان الذي نغسل يظهر عليه مبان، ما زال الاتساخ باين عليه يظهر جلي، وقدر الدرهم يعني حاجة ما يدفع لها، هذه ما هي سهلة، فهذا ليس بلاقي. ها ها طيب ها مثلا، مثلا هذا سؤال جميل، لو أن إنسانا توضع ثم فعلا لما مشى أو نحو ذلك، وإذا به مثلا جاي يلبس الشراب وجد فعلا في مكان ما أصابه الماء من قدمه، إيش يفعل؟ نقول له عيد الوضوء، ولا نقول له ارجع وامسح المحل هذا فقط، اغسل هذا المحل؟ نقول ها يعيد، ها من يقول ها ها يمسح ها. هذا هذا التفصيل يا اخوان، انتوا الان لا تتعودوا على التفصيل، انتوا فقهاء لا تتعلموا التفصيل، ما تطلقون الاحكام هكذا. ان كان نشف يجب ان يعيد الوضوء لان نشترط الموالاه، وان كان لم ينشف فانه يغسل موضع اللمعة. نعم والله أعلم. ها خلاص، هو إذا كان في القدم ها لا لا لا ما يغسل، خلاص يكفي هذا، يغسل لا ما يغسل. لو أنه مثلا وجد في المرفق فإنه فقط يرجع وما نشفت الأعضاء، يرجع يغسل المرفق وينتهي إن شاء الله. إذا صحيح ما يعيد، خلاص أكمل أكمل أكمل، خلص المسنون. وغسل الكفين. لحظة لحظة لحظة، والمسنون التثنية، بدأ الآن في مسنونات الوضوء. قال التسمية، هو سبق لك قال ثم يقول بسم الله ولا لا؟ سبق أن قال ذلك. طيب فهو جاي يقول لك أنشق بالتسمية، قلنا لكم أن التسمية في مذهب الحنابلة لهم روايتان، رواية أنه مسنون ورواية أنه واجب. طيب الرواية القول بأنها واجب هذه رواية عند الحنابلة قالوا بها وانتصر لها بعض الحنابلة، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم لمر معنا اللي هو ها لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وانا قلت لكم بعض المخرج الحديث هذا ولا لا؟ ولا ما قلنا لكم؟ ها؟ هذا ما حد نبت له؟ طيب كيف تبحثون في الحديث هذا؟ لانه في خلاف كبير بين اهل العلم، هل يثبت او لا؟ وقلت لكم ان من اثبته من اهل العلم قال به، ومن لم يثبته لم يقل به. لا وضوء يعني لا وضوء صحيح لمن لم يذكر اسم الله عليه. طيب لأنه كثير من العلماء يضعفون الحديث، فالرواية الثانية على الإمام أحمد أن التسمية سنة وليست بواجبة، التسمية سنة وليست بواجبة، وهذه هي المشهورة عند الحنابلة، هي المشهورة عند الحنابلة وهي المقدمة عندهم، بل حكى ابن هبير رحمه الله في الإصحاح الإجماع على أن التسمية في الوضوء ليست بواجبة، وقال إن الرواية عن الإمام أحمد بأنها واجبة هذه رواية من المفردات، هذه الرواية من المفردات. الإمام أحمد له مفردات أقوال وروايات، أقوال يعني يقول له قول في مسألة ليس له قول غيره، فيكون مما تفرد به على الأئمة الثلاثة، هذا يسمى مفردات الإمام أحمد عن الأئمة الثلاثة الباقين. وأحيانا يقول له ما هو قول، يقول له في المسألة روايتين أو ثلاثة، يكون بعض الروايات هو من المفردات، هذه الرواية نفس بعينها من المفردات والباقي لا وفاق للأئمة والعرف. وهذا هذا من الفرق بين مسألة بين قولهم وفاقا واتفاقا. إذا قيل وفاقا فالمقصود به وفاقا يعني الأئمة، يعني وافقا هذه الرواية وافق فيها الأئمة. وإذا قيل اتفاقا فالمقصود به الإجماع، اتفاق، حكاية اتفاق بين أهل العلم. خلاص فرقوا بين هذا وهذا. نعم طيب اقرأ بسم الله. وغسل الكفين لحظة، وغسل الكفين، إذا وغسل الكفين من المسلمات. غسل الكفين متى؟ لما يأتي عند غسل اليدين ولا في ابتداء الوضوء؟ هذا إن تيقن طهارتهما فإن الغسل يسن له، أما إن كان يغلب على ظنه وجود نجاسة فيها حينئذ يشوف الغسل. انتبهوا، حينئذ الغسل واجب، فيسن له غسل الكفين إن تيقن طهارتهما، إن كانت طاهرتين، فإن غلب على ظنه أو ظن وجود النجاسة يجب عليه أن يغسلهما. طيب نعم. والمبالغة في المضمضة والاستنشاق. نعم لا، قال طيب نصلي إن شاء الله نجعل الصلاة. الله ما نستطيع، ولا ضرر ولا ضرار، يعني ولا لا أريد أن أحجر عليكم في الأسئلة بحيث أن أقولكم لا أقبل إلا سؤال أو سؤالا نحو ذلك، ما أريد هذا. لكن يبقى الإنسان أحيانا لا يتعجل، أحيانا في بعض الأسئلة جوابها سيأتي، بعض الأسئلة جوابها سيأتي، وأحيانا الإنسان يعني يحاول يعني يخمرها في عقله شوية، هل السؤال هذا مهم؟ هل استفيد أنا وإخواني هل يستفيدون؟ ولا تعطيل وكذا. نعم وعليكم السلام ورحمة الله. لا كل الأعضاء حياكم الله. نعم وعليكم السلام ورحمة الله. لا إذا أنا أجاوب بحين إن شاء الله. لحظة، هذه سائلة تسبق الأحداث، تقول تذكر روايات ثم تذكر الصحيح والراجح نحو ذلك، لما يأتي الاختبار وتطلب منا مثلا نذكر الروايات الرجح ولا بس ماذا نسوي؟ لا إذا طلبت حكاية الخلاف فأذكر، أذكر ما فيه من الخلاف سنبع على ذلك، وإذا ترجح وما هو الراجح سأذكر بالنص يعني عرف. وغالب ما أذكره لكم يا أخوان لتستفيدوا، لا تفكروا في الاختبار، لا تشيلوا هم الاختبار. أنا والله لو ما الإدارة ويترتب عليها قضايا شهادة وكذا أعطيهم كلهم 100 100 100، ما عندي ما في إشكال، يعني ما بعطيكم شيء من جيبي يعني. أنا أكثر ما يهمني تفهمون وتعرفون كيف الفقهاء يتناولوا المسائل وكيف يتعاملون مع الحديث والمسائل على ماذا تبنى، هذا هم هذا هم نقطة عندي يتفقهون. بعدين واحد يقرأ كتاب الطهارة في أي كتاب يفهم هذا مبني على ماذا، هذا في النار وعلى ماذا وماذا يترتب على هذا القول، هذا أكبر هم عندي. الاختبار لا تشيله همه. ها أيوة سؤال إيش؟ أيوة أخونا يسأل سؤال. نعم وعليكم السلام ورحمة الله. نعم أنا سأجاب إن شاء الله. طيب إن شاء الله إن شاء الله. طيب إن شاء الله. شنو؟ تسأل عن الماء المقطر من المكيفات هذا، هل يجوز الوضوء به ولا لا؟ قلنا لكم إياه ولا ما قلنا لكم إياه؟ إيش حكمه؟ يجوز، لا إشكال فيه، يجوز. لا لا إشكال فيه. طيب. وأما الثاني فهو مسألة معقول المعنى في النية، هذا عند الحنفية هم اللي يفرقون فقط. الحنفية يفرقون بين معقول المعنى وغير معقول المعنى فقط. وأنتم تلتزموا مذهب الجمهور. هو صحيح لأنه أي عبادة لابد لها من نية. لابد لها، والنية واجبة لكل عبادة، هذا صحيح. ومعقول المعنى يعني يظهر معناه أثره، تعرف ليش شرع الله، ليش شرع الله الوضوء؟ قالوا لأنه يظهر معنى التنظف منه، واضح معقول المعنى. غير معقول المعنى ما تدري ليش، ليش الله جعلها المغرب ثلاث ركعات؟ ما ادري ليش، هذا غير معقول المعنى. عرفتم؟ هذا معنى معقول المعنى وغير معقول المعنى، هذا هو المقصود. طب نرجع. طيب انت بحثك عن ايش؟ طيب يا اخوان، البحوث او القضايا او المسائل نكلم بعضهم يبحثها، انا ما اريد تكتب لي، يعني جيبها لي هنا، هذه ابحث من الان الى يوم الاختبار لك، هذه المدة كلها جود بحثك على بحث. انا اريد الفائدة لك انت اولا. الامر الثاني، كل واحد يأتيني ببحث، يعني قلت من يبحث ويبحث ويأتيني باختبار سليم بحث ارى انه صعب عليه، هذا له خمس درجات من عندي زيادة على الاختبار. فان كان اختبار اخر كامل مثلا 70% او 60% اكمل له من المية ها من هنا، وان كمل الشريات في اعمال السنة لها احتاج له طبعا. يلا يقرا. بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول مؤلف رحمه الله يعني وغسل الكفين والمبالغة في المضمضة في المضمضة. نعم. قال والمبالغة، المبالغة يعني شدة الاعتناء. طيب قبل المبالغة ايش عندنا في المضمضة نفسها؟ ايش عندنا؟ عندنا، وهذا ينص عليه الحنابلة تكترك المؤلف، عندنا البداء بالمضمضة والاستنشاق قبل الوجه، قبل غسل الوجه. هذا من السنن، أن تبدأ بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه، هذا من السنن مما يذكره الحنابلة وتركها المؤلفة هنا. ثم تأتي والمبالغة فيهما، يعني مبالغة في المضمضة والاستنشاق. إذا الإنسان يبدأ بالمضمضة والاستنشاق ثم بعد ذلك يغسل الوجه، فلو أنه، هذا من السنن البداء بهما قبل غسل الوجه، فلو أنه غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق ما الحكم؟ صحيح الوضوء ولا ليس صحيح؟ صحيح، لأن البدء بالمضمض والاستنشاق قبل غسل الوجه سنة وليس بواجب، سنة وليس بواجب. المهم أن يغسل، المهم أن يتمضمض ويستنشق، لأن المضمض والاستنشاق قلنا حكمه ما إيش؟ واجب. طيب والمبالغة في المضمض والاستنشاق، هذا محل اتفاق بين أهل العلم أنه يسن المبالغة في المضمض والاستنشاق إلا أن يكون صائما. قد حكى الاتفاق جماعة من أهل العلم، منهم القدامى والنووي وجماعة، أن هذا محل إجماع بين أهل العلم. للحديث اقرأ الحديث، حديث لقيت بن صبرة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لقيت بن صبرة، للقيت بن صبرة، للقيت بن صبرة، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، إلا أن تكون صائما. هذا هو الحديث، هو حديث صحيح، وهو حديث صحيح. طيب خلنا نحكي شوية. طيب اقرأ اكمل. وتخليل اللحية والاصابع، هاتان مسألتان، عندنا تخليل اللحية وعندنا تخليل الاصابع. اما تخليل اللحية فقد مضى ذكر المؤلف في صفة الوضوء، قال ثم يخليل اللحية وان كانت كثيفة، وعرفنا بقوله ان كانت كثيفة انه اخرج غير الكثيفة، انه يجب غسلها. وضابط الكثيفة قلنا لها مرجعه الى العرف، الى العرف، ان كان يبدو ما تحتها ها فإنه يجب فإنها ليست كثيفة، وإن كان لا يبدو ما تحتها فإنها كثيفة، هذا ضابطها. طيب وقلنا لكم أحاديث تخليل اللحية كلها ضعيفة لا يثبت منها شيء، لكن أهل العلم اتفقوا على استحباب ذلك، على استحباب تخليل اللحية. والذي ورد عنه صلى الله عليه وسلم لو صح فإنه كان أحيانا يخلل وأحيانا لا يخلل. طيب قال والأصابع، يعني هذا مما يسن تخليله أيضا، مما يسن تخليله. اقرأ الشرح. وقد سبق وتخليله، وتخليل اللحية والأصابع. أيوة. وقد سبق لحظة بس وقد سبق، أنا بوقف عن كلمة وقد سبق. إيش اللي سبق؟ تخليل اللحية خلاص انتهى منه سبق. طيب قال والأصابع إيش اللي سبق؟ لا هو ما تكلم عن قصة انتبه، هو ما يتكلم عن قصة، هو يتكلم عن تخليل، يتكلم عن إيش؟ أنا أقول لك إيش اللي سبق؟ من يعرف؟ ها؟ لا الذي يعرف يرفع يا إخوان، لا يعرف. ها؟ هو سبق بيان، بيان إيش؟ راجع فكوا الكتب، ما في راجعوا الأوراق القديمة. ها؟ لا لا لا لا. ها؟ ها؟ أصل الكفين انتهينا، ما هو هذا، ما يقصد هذا، هو ذكر التخليل في الصفات. ها؟ ها؟ آه. هذا اللي أنا بوصل له، هو يعني معنى قولي وقد سبق، يعني وقد سبق من المؤلف ومن الشارح ذكر تخليل أصابع اليدين ها والقدمين. خلاص طيب راجعوا، هل سبق ذكر اليدين والقدمين؟ أما تخليل أصابع القدمين فقد سبق الصح، سبقت معنا. أما تخليل أصابع اليدين ما سبقت، والمؤلف الماثل من القدامى ما أراد في هذا المكان تبهو، لأن تخليل أصابع القدمين سنية ذلك محل اتفاق بين أهل العلم، سنية أو استحباب تخليل أصابع القدمين محل اتفاق بين أهل العلم. أما سنية تخليل أصابع اليدين فهذا عند الحنابلة فيه خلاف، والمؤلف يذهب على المشهور من مذهب الحنابلة أنه لا يستحب تخليلها، ولهذا لما جاء عن صفة غسل الكفين قال ويغسل كفيه، ما قال ويخلل أصابعهما، صح ولا لا؟ ما عندكم في الكتاب. لكن لما جاء عن غسل القدمين قال ويخلل أصابعهما، ولهذا لما أحال لما قال وتخليل اللحية والأصابع جاء الشارح قال وقد سبق يعني بيان استحباب تخليل أصابع القدمين. عرفتم؟ فهمتوا ولا لا؟ إذن هذا هو الذي يريد مؤلف الكلام. والصحيح الرواية الثانية على أحمد وهو قول الجمهور أنه يستحب تخليل أصابع اليدين كتخليل أصابع القدمين سواء بسواء. طب مش هم قالوا في الرواية الأولى أنه ما يستحب تخليل أصابع اليدين؟ قالوا لأن تفريجهما يغني عن تخليلهما، تفريج أصابع اليدين ليس كتفريج أصابع القدمين، فرق كبير. قالوا كتفريج أصابع اليدين يغني عن التخليل، ما يحتاج تخليل لأنه سيأتي الماء ويذهب ما بين الأصابع، معروف. عرفتم؟ لكن وردت روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث من حديث فقيه بصدر هذا، أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وأطلقها، وخلل بين الأصابع فيشمل أصابع اليدين كما يشمل أصابع القدمين أيضا. وفي رواية عند الترمذي وغيره أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال وخلل أصابع يديك ورجليك بالنص، وهذه رواية حسنها البخاري والترمذي، حسنها رواية البخاري والترمذي. إذا قوله وقد سبق الذي سبق من المؤلف إنما هو ذكر استحباب تخليل أصابع القدمين، وهو المراد بقوله وتخليل أصابع اللحية والقدمين، وتخليل اللحية والأصابع، يريد أصابع القدمين. أما أصابع اليدين فعند المشهور عند الحنابلة أنه لا يستحب تخليلهما لأن التفريج يغني عن ذلك، يغني عن ذلك. وقلنا والصواب أنه يستحب تخليلها، يستحب تخليل لأجل ما ورد من الروايات. طيب أكمل. ومسح الأذنين. ومسح الأذنين. طيب ومسح الأذنين، نحن مر معنا الأذن هل تمسح لوحدها ولا تمسح مع ماذا؟ طيب مع الرأس، ممتاز. نحن مر معنا حكم الرأس، صح ولا لا؟ إيش حكم مسح الرأس؟ فرض واجب، صح؟ طيب هل معنى ذلك أن مسح الرأس فرض ومسح الأذن ليس بفرض، ولا ماذا يريد المؤلف؟ إيش يريد المؤلف؟ تأمل وفاة، تأمل في الكتاب، تأمل يعني حال عبارة أنت تطالع في الهواء ما تأتي فيها، ما تتأمل فيها، تأمل في العبارة نفسها. إيش يريد؟ ما؟ أيوة، يعني هو يريد إنه مسح الأذن ليس كمسحه كمسح. طيب ها، من عنده كلام ثاني شرح ثاني؟ ها لا لحظة، لا تستدل، نحن ما جينا للألفاظ الحديث الدلالات، برفهم كلام المؤلف إيش يريد إلا ماذا يرمي، هذا اللي نحن يهمنا الآن. ها مسح الأذنين سنة ليس بواجب، يعني عدة من السنة، ومسح الرأس واجب، يعني يفرق في مسحة واحدة بين اثنين. خلاص هذا تقصد ها؟ طيب ها، طيب هو الرأس يمسح والأذن تمسح. طيب طيب ها، هذا مما يذكرون الحنابلة ويأخذ لهما ماء جديدا. هذا يذكرون هو أراد المؤلف بهذا ضمنا، لكن هو أراد في الحقيقة بالذات إثبات أن مسح الأذنين سنة ليس كمسح الرأس. وهذا ذكره هنا لأنه لما قال أول ومسح رأسه إيش كله، فأراد أن يحترز مسألة كله فأعدلت مسألة الأذن حتى لا تظن أنه مع كله تدخل الأذن، حتى لا يظن أن مع كله يدخل الأذن. خلاص طيب. واختلف الفقهاء في حكم مسح الأذنين، هل هو واجب أو ليس بواجب. مشهور مذهب الحنابلة هذا الذي ذكر المؤلف أن مسح الأذن ليس بواجب. وحكى الوزير المبير أيضا الإجماع أن مسح الأذنين ليس بواجب، وهو مقدم عند الحنابلة أيضا، وهو مقدم عند الحنابلة. مسح الأذن ليس بواجب. طيب عند الحديث اللي ذكر أخوكم الآن، عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه الأذنان من الرأس، رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما، الأذنان من الرأس. طيب الرواية الثانية عن الحنابلة، عشان قبل ما نأتي للاستدلال، الرواية الثانية عن الحنابلة أن غسل الأذن ومسح الأذن فرض وواجب، وهذه الرواية هي التي قدمها في زاد المستقنع ترى وشرح الروب وعلى شروح المشايخ. انتبهوا لما تقرأون فرض الوسط تقرأون حكم مسح الأذن غير للموجود في العمدة الذي قدمه في زاد المستقنع الحجاوي أن اختار وعليه شرحه وهو الروض أن مسح الأذن فرض، عدها من فروض قال والثالث قال وفروض الوضوء ستة كذا في الروض وفروض الوضوء ستة قال والثالث مسح الرأس قال ومعه الأذنان أو ومنه الأذنان واستدل بهذا الحديث. طيب إذن هذه روايتين، إذن الموفق يختار الرواية التي تقول أن مسح الأذن ليس بواجب وإنما هو سنة. طب عندنا الحديث هذا الأذنان من الرأس. طب إيش دليل من رجح وهم الجمهور أن مسح الأذن ليس بواجب؟ قالوا الآية قال الآية ما ذكر الله الأذن إنما ذكر الله الرأس، والرأس نحن نتفق جميعا أن مسح واجب وفرض، أما الأذن ما تدخل معنا. ولو أراد الله سبحانه وتعالى أن يجعل مسح الأذن واجب لذكرها في الآية، عرفتم؟ كما قال أخونا في التسمية كان اعتراض، قال لو كانت التسمية واجبة ذكر الله في القرآن، لقال إذا قمتم إلى الصلاة فسموا ثم اغسلوا مثلا، عرفتم؟ لو كانت واجبة. لكن هل كل واجب في العبادات يذكر في الآية نفسها ولا في حديث واحد يعني في موطن واحد؟ هذا ليس شرطا. ولهذا الأئمة ليش قبل كذا الأخ واحد من أخواننا يقول ليش الإمام أحمد له روايات، لأن إذا جمعت الأحاديث في صفة واحدة أو عبادة واحدة أو مكان واحد تجتمع عندك صفة العبادة متكاملة. فبعض أهل العلم يجد حديثا في صفة معينة فيقول بها، غيره ما قال بها ما ورد إليه هذا الحديث، أو ورد إليه ضعيفا، أو ورد إليه صحيح لكن له تأويل، أو ورد إليه صحيح ولا تأويل له لكن عمل الخلفاء على خلافه أو عمل الصحابة على خلافه، على كل مصوغات لترك القول به، عرفتم؟ فإذا كلما كان جمعك للأحاديث أو جمعك ادعالها كآمة للنصوص الشرعية أكبر كان إحاطتك بالمسألة أكثر وما يفوتك شيء منها. فما جاءت تقول ليش ما ذكر الله هنا؟ طيب ليش هذا ذكر؟ لا النبي صلى الله عليه وسلم قوله أو تشريعه كتشريع الله سبحانه وتعالى، إنما أوتيت القرآن ومثله معه. فلو قال الله عليه وسلم مثل هذا الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، آمنا، أهم شيء عندنا أن يثبت، أهم شيء يثبت. طيب إذا دليلهم أنه لو أراد الله أن مسح الأذنين واجب وذكره في الآية. طيب فكونه لم يذكر ليس بواجب. طب قلنا لهم عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، المسلم ايش يقول في الحديث؟ الأذنان من الرأس. طب هذا الحديث اللي أخرجه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما، وهذا الحديث مد وجزر بين أهل العلم يعني هو صحيح يثبت أو لا يثبت، والصواب أنه صحيح بمجموع طرقه لكن ما في طريق واحدة صحيحة، بمجموع طرق صحيح. طيب الحديث هذا يتضمن الأذنان من الرأس ثلاثة مسائل. انتبهوا، سنتان منهما أجمع واتفق أهل العلم عليهما واختلفوا في واحدة. أول الأذنان من الرأس يدل على أن الأذن تمسح كما يمسح الرأس، صح ولا لا؟ إذن هذه الفائدة الأولى من الحديث، مثلا أولى أن الأذن تمسح كما يمسح الرأس. إذا مش الرأس يمسح والأذن تغسل، لا، الأذن من الرأس، هذه فائدة أولى. والثانية أن الأذن تمسح مرة واحدة كالرأس، كمسح الرأس. الرأس كم مرة يمسح؟ مرة واحدة، فالأذن مثلها. هاتان فائدتان اتفق أهل العلم عليهما، هذا محل اتفاق. عندنا فائدة ثالثة، أن حكم مسح الأذن كحكم مسح الرأس، وهذا موطن خلاف، عرفت؟ هذا موطن لا يسلمه الجمهور، وقلنا نحن ما نسلم لكم، عرفتم؟ فهمتم الآن ماذا يفيد الحديث؟ ثلاث مسائل، ثلاثة أشياء يفيد هذا الحديث. الأذنان من الرأس، الأول أن الأذن تمسح كما يمسح الرأس، وأنها تمسح مرة واحدة كمسح الرأس، وأن حكمها الترفيه حكمها كحكم الرأس، عرفتم؟ هذه ثلاث فوائد، الأولى والثانية محل اتفاق بين أهل العلم، وأما الثالثة فهي محل الخلاف بين أهل العلم. طيب، إذا قلنا بصحة الحديث فهو صحيح إن شاء الله، والصحيح أنه يجب مسح الأذن، يجب مسح الأذن، يجب مسح الأذن. من كان شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يرى أن الأذن ليس بواجب مسحها، شيخ الإسلام يرى ذلك، لكن الصواب أنه يجب، وهذا اختيار سماحة الشيخ رحمه الله الشيخ عبد الوهاب، كان يختار أن الأذن يجب مسحها، والشيخ ابن عثيمين كذلك، كثير من المشايخ. طيب اقرأ أكمل. طيب أنتوا عدّدت معنا المسلمات كم واصلين إحنا الآن؟ أنا أظنكم مكتئين. عيد عيد عيد بالله من أول، يا عيد من أول. اقرأ أنا أنت اقرأ وأنا أعدد. طب لحظة. والمسنون التسمية. واحد التسمية. وغسل الكفين. اثنين. والمبالغة في المضمضة والاستنشاق. ثلاثة. وتخليل اللحية. أربعة. والأصابع. خمسة. ومسح الأذنين. ستة. أكمل. وغسل الميامن قبل المياسر. سبعة. والغسل ثلاثا ثلاثا. ثمانية. هي ثمانية ذكر المؤلف. لا ماذا يعني حقتنا اللي ذكر المؤلف الآن. خلاص ثمانية. قال وغسل الميامن قبل المياسر. يعني إن كان العضو منه آلتان فإنه يسن له أن يبدأ بالآلة اليمنى قبل الآلة اليسرى. طيب فلو عكس فقدم اليسرى على اليمنى، وضوء صحيح وليس بصحيح؟ صحيح، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم أن التيامن في التطهر ليس بواجب، إنما هو مسنون، هذا محل اتفاق، لكن لا ينبغي فعله، يعني لا ينبغي عكس ذلك أن يبدأ بالشمال أو باليسار قبل اليمين، لأنه خلاف السنة، لأنه خلاف السنة. طيب أكمل. والغسل ثلاثا ثلاثا. ثلاثا ثلاثا. الأولى في العبارة، طب هو المنقل والغسل ثلاثا ثلاثا، عرفنا أن الغسل ثلاثا ثلاثا يعني تغسل كل عضو ثلاثا، هذا من مسنونات الوضوء. طب لو غسلنا مرتين واجب ولا سنة؟ طب لفظ المؤلف ما يشملها، فكان الأولى في العبارة أن يقول والغسل على ما زاد عن المرة، هذا صح، والغسل، أو يقول والغسل مرتين وثلاثة ليشمل المرتين. الآن بعبارة ثلاثة ما يشمل المرتين، وهو هذا المطلوب، المطلوب أن يبين أن غسل الثاني والثالثة إنما هي سنة وليست بواجبة. طيب أكمل. الآن انتهى من المسنونات، سيبدأ في المكروهات، سيذكر لك مكروهين، ما هما؟ وغيره ذكر أكثر من ذلك. ها إيه خلاص إيه، هذا واجب الغسل مرة، هذا قلنا واجب انتهينا، لكن الآن ما زاد عن المرة ما حكمه؟ بيقول له سنة، هو كذا سنة. طيب والنبي صلى الله ثبت عنه في صحيح البخاري أنه غسل مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، ولا بأس للإنسان أن يخالف بين أعضائه فيغسل أحدها مرة والثاني ثلاثا والآخر مرتين، ولا يشترط ترتيب، يعني إذا غسل الوجه مرة هذا الثاني مرتين، لا، لو غسل الوجه ثلاثا ثم تدنى أو العكس أو نحو ذلك، لا إشكال. نعم. وتكره ولهم مواطن يذكرون فيها متى لا يستحب لك ان تصل الى ثلاث مرات، قضايا معينه ما هو محل تفصيله، ها تجينا في مطولة. نعم. وتكره الزياده عليها. لحظه، عليها وتكره الزياده عليها، الهاء يعود على ايش؟ على الثلاث. وتكره الزياده عليها. الان بدا يقول لك مكروهين مكروهات الوضوء، هذه وبعدها مساله. قال وتكره، المعروف من نقل الفقهاء ان الكراهه غير التحريم، صح، لكنهم ذكروا أن المقصود بالكراهة هنا كراهة التحريم، كراهة التحريم. ولهذا بعض أهل العلم يحكي الاتفاق على تحريم الزيادة، على تحريم الزيادة. طيب لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأ الحديث تحت، هذا هو الدليل. جاء عربيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن وضوء فأراه ثلاثا ثلاثا ثم قال هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم. وظلم. وفي حديث آخر فقد أساء وتعدى وظلم. عرف؟ والأصح منه حديث يأتي أقوام أمتي يعتدون في الطهور والدعاء. أما حديث الاعتداء في الطهور والدعاء حملها كثير من أهل العلم على الزيادة على ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، إذ لا يعرف قط في رواية واحدة أن الرسول زاد على ثلاث، ما يعرف ولا حتى في رواية ضعيفة. فأقصى ما ورد عنه أنه كان يتوضأ ثلاثا لكل عضو واحد، هذا أقصى ما ورد عنه، فهو من الاعتداء والإساءة والظلم. طيب لكن لو فعل ما حكم واحد من طهوره؟ صحيح بالاتفاق مع الإثم، صح طهوره صح وضوءه مع الإثم باتفاق على العلم. طيب أكمل. والإسراف في الماء، وهذا محل إجماع أيضا، وهذا أيضا محل اتفاق أنه يكره كراهة تحريم الإسراف في الماء. الإسراف في الماء. اقرأ الشرح. لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على سعد وهو يتوضأ فقال لا تسرف، قال يا رسول الله أفي الماء إسراف؟ قال نعم، وإن كنت على نهر جار. وإن كنت على نهر جار، على نهر جار. أيوة أكمل. ويسمى السواك. لا ما عندك رواه ابن ماجه؟ اللي رواه ابن ماجه. رواه ابن ماجه. اللي عندي نسختي مثلا، انا ما ادري ايش كاتب عندكم، انا كاتب مثلا عندي رواه ابن ماجه حط لي حاله في ثمانيه حط الرقم قال وهو صحيح، انا كنت برد على هذه. الحديث ضعيف ليس بصحيح. الحديث عندكم ضعيف؟ جيد. لا انا عندي خالف النسخه وهو صحيح. لا الحديث ضعيف، الحديث رواه الامام ابن ماجه واحمد وابو داود والنسائي وابو شيبه وابو يعلى، وضعفه الحافظ في الترخيص والبوصيري في الزوائد واخرهم الالباني في الارواح، والضعيف وغيره. طيب اقرا. الحديث ضعيف، لكن ليس مع الحديث ضعيف يجوز الاسراف. لا، لان قضايا الاسراف من القضايا الكليه في الشرع عندنا، لا يجوز الاسراف في اي شيء، هذا منها، هذا منها. طيب اكمل. نعم. ويسن السواك. الان سيبدا في المواطن التي يتاكد فيها استحباب السواك، لان سياتيك بعدين في عباره سيذكر لك ايش حكم السواك مطلقا، سيذكر لك ذلك. لكن هو سيبدا باماكن التي يتاكد فيها استحباب السواك، فبدا فقال يسن السواك، هذا حكمه. يعني يتاكد حكمه متى؟ النقطه الاول عند تغير الفم. عند تغير الفم يتغيرت رائحته، سواء تغيرت رائحته لمقتضى شرعي او لا. مقتضى شرعي مثل الصيام احسنت، وغير مقتضى شرعي يعني من جوع ونحوه، عرفتم؟ او تعب او ارهاق او مرض يتغير رائحه الفم. طيب هذا واحد الاول. وعند القيام من النوم، من النوم لحديث حديث انه شوف الصحيحين كان يشوف صواب السواك اذا قام صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذا موطن، ولو لم يذكره فانه داخل تحت قيام، تحت تغير، تحت تغير الفم. نعم. الثاني ايوه. وعند الصلاه. وعند الصلاه اقرا قول رسول الدليل هذا الان لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه. عند كل صلاه، عند كل صلاة، عند كل صلاة. طيب وعند الصلاة يتأكد استحباب، يتأكد استحباب أو سنية التسوق. متى عند الصلاة؟ متى قوله عند، إيش يريد عند الصلاة؟ يعني دائما يقول الله أكبر سبحانه وتعالى قبل يقرأ الفاتحة يبدأ يتسوق، ولا قبل الركوع؟ قبل. هذا معنى عنده وعنده، يقصد بالعندية القبلية، ما هو العندية المقصود بها يعني بعدها أو أثناءها، لا يقصد بها العندية قبل الصلاة، هذا معنى وعند الصلاة. طيب قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وفي لفظ صحيح عند كل وضوء، وعند البزار وغيره جمع في رواية اللفظين عند كل وضوء وصلاة، أو مع كل وضوء وعند كل صلاة، عرفتم؟ وهذا موطن لم يذكره المؤلف، وهو أيضا مما يتأكد فيه استحباب السواك، وهو عند الوضوء، وهو عند الوضوء. ومتى عند الوضوء؟ شائض الطاعة، شيبتها متى متى عند الوضوء؟ قبل الوضوء مثل الصلاة؟ يستعمل السواق ولا أثناء الوضوء لما يجي عند المضمضة ولا بعد ما ينتهي لما يبدأ عند الدعاء؟ قبل الوضوء؟ مو مشكلة، أنت وقعت على قول ما قال به أحد، خذ الثاني والثالث ممكن قال أبو جمال. قيل هذا وهذا، يعني قيل عند المضمضة عرف، وقيل عند الانتهاء، والأمر واسع، لو تمضمض وتسوق أو أخر السواق إلى بعدها الأمر واسع إن شاء الله. ولأن الحديث عند مع كل وضوء أو عند كل وضوء يشمل هذا وهذا. نعم أكمل. ويستحب في سائر الأوقات، هذا الحكم عامة للسواك. إذا المواطن سبق ذكرها، هذا أماكن يتأكد فيها استعمال السواك، عرفتم؟ إذا حكم السواك عموما يستحب في كل وقت، تغير فمك ما تغير، كنت نائم قلت من النوم أو لم تقم، جئت إلى الصلاة أو لم تأتي، عند الوضوء أو ليس عند الوضوء يستحب لك في كل وقت. سيستثني موطن واحد أو حالة واحدة، مو موطن، حالة واحدة. ما هو؟ إلا للصائم بعد الزوال. هذا المشهور من مذهب الحنابلة، أن الصائم بعد الزوال، الصائم بعد الزوال لا يستحب له السواك. وهل يكره أو لا؟ قولان لهما. عرفتم؟ هو نص على مسألة يستحب، انتبه، هو قال يستحب، يستحب إلا للصائم، يعني إلا للصائم ما يستحب. طيب هل ما يستحب يعني يكره؟ ليس ترتبه، ليس من لازم إطلاق الفقهاء عبارة أنه لا يستحب لا يلزم من ذلك أنه يكره، انتبه، ما يلزمه أبدا. عرفتم؟ إنما يقتصر على مواطن كلامه، إذا قال لا يستحب نقف عند لا يستحب، وهل يكره أو لا؟ هذا خلاف عندنا في المسألة، خلاف بين أهل العلم، بين عند الحنابلة، هل يكره أو لا يكره؟ خلاف بينهم. لكن هو يريد المؤلف أنه يستحب في كل وقت إلا للصائم بعد الزوال. بعد الزوال يعني متى؟ بعد الظهر. الزوال يعني وقت دخول صلاة الظهر. معنى ذلك أنه قبل الزوال يستحب حتى ولو كنت صائم. طيب إيش اللي جعله يفرق بين قبل الزوال وبعد الزوال؟ قال عندنا حديث، اقرأ الشرح عندنا. نعم. ويستحب في سائر الأوقات لما سبق إلا للصائم بعد الزوال فلا يستحب. قال ابن عقيل لا اقرأ على روايتين، احدهما أنه يكره لأنه يزول، هذا التعليل، لأنه يزيل خلوفا من الصائم. على روايتين، احداهما يكره لأنه يزيل خلوفا من الصائم، وهو أطيب عند الله من ريح المسك. طيب ولو أذر خلوفا من الصائم إيش يعني؟ اقرأ إيش يعني؟ ليش؟ ولأنه أثر عبادة. قال لك الخلوف هذا أثر عبادة، فبتسويقه يزيل أثر العبادة. والمؤمنون لما يتعبدون الله مطلوب منهم تبقى فيهم أثر، لهذا الله قال الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وهو من أثرها، فكيف يزيل أثر العبادة؟ خلاص؟ إذا كذا علله. هو وردت في روايات لكنها ضعيفة، حديث لكنها كلها ضعيفة، وما ذكر التعليل. طيب يقال في هذا التعليل، يقال لو أن فم الصائم، لو أن أنت الآن تفرقون بين قبل الزوال وقبل الزوال، طيب لو أن خلوف الصائم قبل الزوال لو تسوق ما يزال؟ يزال بالسواق ولا ما يزال؟ يزال ولا لا؟ طيب إيش معنى فرقت قبل الزوال بعد الزوال؟ إذا المعنى واحد. إذا مقتضى التعليل إما أن تسووا في الاستحباب في قبل الزوال أو بعد الزوال، وإما أن تسووا في عدم الاستحباب في بعد الزوال وقبل الزوال، لأنه التعليل واحد. هذا أولا. ثانيا، هو الخلوف من الفم ولا من المعدة؟ الخلوف من المعدة ولا لا؟ إذا لو تسوق في فمه إيش ضره؟ ما ضره شيء. فاعتقاد أن الخلوف إنما يخرج من الفم، هذا أول خطأ، هذا أول خطأ. فباستعمال السواك لا يزول، إنما يبقى الخلوف لأن مصدره المعدة، والسواك لا يصل إلى المعدة. طيب، والصحيح أنه لا يكره مطلقا بل يستحب مطلقا السواك قبل الزوال وبعد الزوال، لدليل حديث عامر بن ربيعة عندكم في الشرح، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوق وهو صائم، وهذا أصح من الحديث المعنى مما يستدل بهم في المنع من بعد الزوال. طيب يلا اقرأ باب مسح الخفين. خلو بضم الخاء أصح. الرائحة المقصود بها الرائحة، مو السائل، لا مو السائل، الرائحة. نعم هذا حديث صحيح، هذا حديث عامر، هذا حديث صحيح، لا صحيح، هذا حديث صحيح، لا قال كل حديث حسن. من صاحب الحاشية؟ من صاحب الحاشية؟ من عبد الرزاق مهدي ولا من؟ على العموم يا اخوان ترى الائمه المتقدمين ائمه يعني مثل الترمذي لما ياتي يقول حديث حسن ولا صحيح ما هو من السهل تتركه لاجل واحد محقق كتاب مثلا قال لك ضعيف مو ابدا ما هو سهل هذا كلام هذا امام يعني عده امام ويحق لك ان تقول صح حسنه الترمذي يكفي هذا امام حسنه هو اخرجه وحسنه يكفي هذا لهذا من خطا كثير من طلبه العلم انهم اذا اتينا الى بعض الاحاديث وقيل لهم قال الالباني مثلا او قال الارناؤوف او قال مثلا احمد شاكر مثلا معاصرين او الشيخ مبات حسنه او نحو ذلك تقول لكن اعله الدارقطني والبخاري لا يعتد بتعليل البخاري والدارقطني وابو الجرعه وابو حاتم ايش هذا؟ هذا لا عقل له تقارن من انت امام من؟ هؤلاء هم اساطير العلم الحقيقي وهم اوائل ما اتبعهم وهم جهاد وهم الصيارة في العلم هذا لا يعله كذا جذابا يعله لي هم ائمه العلل هم هؤلاء والمتقدمين ترى عالى على المتقدمين عالى على المتقدمين فلا يمكن يقول البخاري معلول ولا ابو حاتم ولا ابو جرعه ولا الدارقطني ولا القطان ولا غيره من ائمه الجرح والتعديل من ائمه العلل ثم ياتي واحد محقق يقول لك صحيح وتمشي لا تقف عندها هذه تقف عندها نعم ثم انت اذا اوسعت البحث وجمعت الطرق والروايات لا شك ان قد تقف على الروايات واقف على الائمه ممكن لانه من تالي ظهرت المصنفات والكتب نحوها والروايات والاجزاء والمشيخات فيها من الاسانيد ما لم نقف على الائمه ممكن بعد ذلك اما هكذا يعني هذا مو صحيح اذا انا قلت لك رقيت على الائمه نقلتك على الائمه لا انا اقول لك على الائمه الذي يقول لك هو ضعيف عن الائمه انا اقولها ما هو من جيبي لا تخاف لا اعطيكم شيئا من كيفي اقرا مسخا ان شاء الله ننتهي منه الان ان شاء الله يقول المؤلف رحمه الله باب مسح الخفين باب الباب عندك ايش؟ باب مسح الخفين عندي باب المسح على الخفين باب المسح عليهما هو المسح عليهما عرفت؟ باب المسح على الخفين طيب يجوز لحظة ليش العلماء قالوا مسح الخفين؟ مع انه هذا باب اولا افردوه على انتهى من شيء اسمه غسل المغسولات انتهى منها الان الاعضاء وغسل الاعضاء انتهى منه سياتي لشيء يمسح الان والذي يمسح نوعان شيء اضطراري وشيء اختياري يعني عندنا نوعان من المسح مسح اختياري ومسح اضطراري المسح الاضطراري هذا لا ياتي الا ليس مضطرا وسياتينا اللي هو الجبيره وما شابه احكام الجبيره مسح على الجبيره ويدرجونها في ضمن هذا الباب المسح الاختياري بوبوا عليه باب مسح الخفين لانه الاظهر والاشهر عرفت وهو الاعم تعم به البلوى فبوبوا الباب به والا يمسح على الجرموق والجوارب ويمسح على الامامه وعند الحنابله ومفرداتهم يمسح على خمر النساء اذا كانت مداره تحت حلوقهن هذا مفردات الحنابله اذا عندنا الممسوحات عده لكن بوب مسح الخفين لانه الاشهر والاظهر ولهذا بعضهم يبوب عليه باب المسح على الحوائل وهو اعم باب المسح على الحوائل والمعنى واحد طيب اقرا يجوز المسح اذا اولا بدا بحكم المسح على الخفين بدا بحكم المسح على الخفين قال يجوز اذا ما يجوز مسح الخفين خلاص ليش لانه مسح اختياري الان سيبدا لك في انواع المسح الاختياري واشهرها الخفين فبدا الخف ما هو الخف كل ما غطى القدم من الجلد خاصة لا تطلق العرق اسم الخف إلا على ما غطى القدم من الجلد خاصة فإن غطي بغير الجلد صوف قطن أي قماش فإنه لا يسمى خف وإنما يسمى جوارب جرموق موق أي شيء لها أسماء كثيرة عند العرب لا أسماء كثيرة وسيأتينا الآن سيذكر هذه الأسماء نعم قال أيوة يجوز المسح على الخفين نعم. وما أشبههما من الجوارب نعم قال وما أشبههما لما قالوا ما أشبههما لأن يا إخوان عندهم في باب الخفين أن عندهم في باب المسح أن الأصل فيه هو المسح على الخفين وما سواه يقاس به طب ليش اللي ألجأهم لهذا قالوا لأنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم إلا المسح على الخف طيب وردت روايات عنه صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوارب أيضا رويت عن ستة من الصحابة أما مسح عن الخف فيه روايات كثيرة عن ستة من الصحابة. المشكلة في هذه الروايات أنها ضعيفة، لكن جماعة من العلماء والحفاظ قالوا حسنوها بمجموع الطرق، فأثبتوا عنه صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخف والجوارب. وهنا من المالكية يجعلون الجوارب أصل ليس كباقي الجمهور، الجمهور يجعلون الخف هو أصل والباقي يقاس عليه. المالكية لا، يجعلون الجوارب أصل مثل الخف، والأمر سهل. لكن تعرف لماذا قالوا ما أشبههما؟ عرفتم؟ لو أراد أنه ما هو تشبيه، ما أراد القياس، إيش كان يقول؟ إيش كان يقول؟ كان يقول يجوز المسح على الخفين والجوربين والجنب كذا. عرفتم؟ كان كذا قال. نعم نعم أقرأ. وما أشبههما من الجوارب الصفيفة. لحظة، الآن سوف يذكر لك شروط ما يجوز المسح عليه. انتبه، الآن سوف يبدأ الآن في تعداد شروط ما يجوز المسح عليه. يعني انت عندك اول قال لك جوارب، قال وما اشبهها من الجوارب، من للتمثيل، من اللي بس جوارب؟ لا، ممكن يخترعوا الناس الآن، عندنا بوت وعندنا اشياء، يعني ممكن يخترعوا اشياء تلبس في القدم، قالوا جوارب وما لك، ممكن ويسموها بسمة ثانية. طيب اذا ايش شرطه؟ ايش شرط هذا ما اشبه؟ قال الآن الشروط سيبدأ. قال الاول الصفيقة. الصفيقة هذا اول شرط، أن يكون ما يلبس على القدم صفيقا، فإن كان خفيفا أو شفافا ينبئ عما تحته فإنه لا يجوز المسح عليه، لا يجوز المسح عليه. طيب التي تثبت، لا أيوة، تثبت في القدمين. في القدمين هذا الشرط الثاني، أنه يشترط في هذا الموضوع أن يكون مما يثبت بنفسه، لا يثبت هو بحبل أو خيط أو شد أو ربط أو نحو ذلك، لا هو يثبت بنفسه. عرفتم؟ هذا شرط عندهم. طيب والصحيح أنه لا يشترط، لا يشترط أن يكون مما يثبت بنفسه، بل الذي لا يثبت بنفسه إنما لا بد لهم من تثبيت، هذا أولى بالرخصة مما يثبت بنفسه. ولهذا هذا الشرط فيه تثقيل، والأصل في باب مسح الخفين مبني على تثقيل، لأنه رخصة، لأنه رخصة ليس بعزيمة، ولهذا قال لك يجوز لأنه رخصة. عرفتم؟ فالأولى بالتخفيف هو الذي لا يرتبط إلا بشر ورب، يعني يحتاج إلى معالجة. فالذي يثبت بنفسه، الذي لا يثبت بنفسه أولى بالتخفيف والرخصة من الذي يثبت بنفسه، فهذا الشرط لا وجه له وأصلا لا دليل عليه. نعم. ولذا قال شيخ سنتي رحمه الله قال ليس في النصوص عن أحمد ما يدل على هذا الشرط. نعم. والجراميق، يعني الجراميق مثل الجوارب، نوع كان يستخدمه في لبس القدمين. نعم. التي تجاوز الكعبين، هذا الشرط الثالث، يشترطون أن يكون الذي يغطي القدم يجاوز الكعبين. لما؟ قالوا لأن المسح على الخف بدل من إيش؟ من الغسل. وإذا غسل أليس يغسل القدمين إلى الكعبين كما قال الله عز وجل؟ فكذا ما يقوم مقامه وهو المسح، أو ما يغطي، يجب أن يغطي الممسوح، الممسوح يجب أن يغطي محل الفرض، يجب أن يغطي محل الأرض حتى يجب أن يسر عليه. طيب تجاوز الكعبين في الطهارة، التي تجاوز الكعبين في الطهارة الصغرى، هذا الرابع، أن المسح لا يكون إلا في الطهارة الصغرى، أخرج الطهارة الكبرى الذي هي الغسل من الحدث الأكبر، خلاص، فإنه لا يجوز المسح إجماعا. المسح على الخف رخصة في الطهارة الصغرى فقط، أما الطهارة الكبرى فمحل إجماع أنه يجب عليه أن يخلع ما على قدمه، خلاص؟ طيب، إذن هذه أربع شروط ذكر لك المؤلف في هذا الموطن. طيب، أكمل، سيبدأ الآن في ذكر المدة، أنت قلت لي الآن يجوز وقلت لي شروط، أمسح على طول؟ قال لا، في مدة عندنا، ها اقرأ. يوماً وليلة للمقيم وثلاثاً للمسافر. نعم، نعم، يوماً وليلة للمقيم وثلاثاً للمسافر. طيب إذا قال لك مدة المقيم، إذا عندنا حالتين، حالة إقامة وحالة سفر، المقيم يوم وليلة والمسافر سافر بليلهن، والحد في ذلك كثيرة، وخالف المالكية هو أطول المدة، ولم يعولوا على مثل هذه، وهذا شذوذ. طب اقرأ بعض الحديث، اقرأ في الشرح. لما روى عوف بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. وهذا ليس هو أصح حديث الباب، انتبه انتبه. ولهذا شوف شيخ الإمام أحمد، اقرأ، اتبع العبارة الإمام أحمد. قال أحمد هذا أجود حديث، لحظة، قال هذا ايش؟ أدود، ما هو أصح، لكنه أدود حديث لمعنى رمى إليه الإمام أحمد. المعنى سيذكره الآن إيش هو؟ هذا أدود حديث بالمسح لأنه في غزوة تبوك، وهي آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان يقول هذا مما استقر عليه الحكم، فاطمأننا أنه ما هو منسوخ، عرف؟ وهذا شوف شفت الإمام أحمد كيف حين يرجح يقدم شيء حتى في الترجيحات، يعني يقدم حديث على حديث لمعاني معينة يرمي إليها، هذا من ضمن المعاني. فقال لك أدود حديث حديث أوف هذا ابن مالك، لما؟ مع أنه هو أصح حديث، حديث علي سيذكر الآن المؤلف الشارح، قال هو أصح، قال هو أدود حديث لأنه جاء في آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، فعرفت أنه غير منسوخ، أنه ثابت، عرفت الحكم المحكم. طيب اقرأ حديث علي. وعن علي رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن. ولياليهن رواه مسلم، هذا صح من أول، أول رواه أحمد وغيره. طيب إذا هذا يوم وليلة وللمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. طيب متى يبدأ المسح؟ متى اقرأ إيش قال لك المؤلف الآن سوف يذكر لك من أين يبدأ المسح، يعني متى نحسب المدة؟ قال لك من الحدث إلى مثله، من الحدث إلى مثله، إلى مثله. طيب هو يقول لك أنت قلت لي يوم وليلة، متى أبدأ؟ قال لك من الحدث، تبدأ عد اليوم الحدث. طيب هي ثلاث أقوال لأهل العلم من أين يبدأ وقت المسح، ثلاث أقوال. القول الأول أنه يبدأ من اللبس، يعني من لبس الخف، والقول الثاني من أول حدث بعد لبس، والثالث أنه من أول مسح بعد حدث. انتبهوا وفرق دقيق بينها. الأول أقول أول أنه يبدأ وقت المسح من اللبس، يعني من أول ما يلبس الشراب أو من أول ما يلبس الخف أو نحوه، فإنه يبدأ الآن يعد. فلو أن إنسان قام الفجر وتوضأ ولبس الخف أو لبس الجورب وراح صلى الفجر وجلس في الجورب، من متى يبدأ؟ متى قلنا يبدأ المدة عنده؟ من الفجر، إذا تنتهي فجر اليوم الثاني خلاص. وهذا قول ضعيف ما قال به الحسن البصري، لا دليل عليه، اللي هو مسألة اللبس، ولهذا حجره الفقهاء غير مذكور في المباحث، المذكور الثاني والثالث. القول الثاني وهو قوله أنه يبدأ من أول حدث بعد لبس، هذا الذي صلى معنا الفجر الآن، صلى الفجر ثم لبس الخف على طهارة وراح صلى ورجع بعد الفجر وفطر مع عياله وعين خير، راح وداهم مدارس، راح بعد ذلك إلى الدوام، جلس في الدوام إلى جاء وقت الظهر، جاء صلاة الظهر الساعة 12، دخل الحمام وتوضأ. الآن متى أحدث؟ الساعة كم؟ 12، هذا أول حدث له ولا لا؟ هذا القول الثاني من أول حدث بعد اللبس، أول حدث بعد اللبس يبدأ منه، خلاص فهمتم؟ وعليه لو أنه صلى الفجر في صاحبنا مثال نفسه ولبس الخف ورجع عن الصلاة مثل أوقات الصيف، الفجر متقدم وقت طويل لما يروح للدوام، إذا والله بنام ورجع نام، النوم ناقض ولا ليس بناقض؟ ناقض، فإنه يبدأ من متى؟ من نومه، من متى؟ هذا معنى من الحدث إلى مثل، هذا معنى خلاص؟ إلى مثله يعني يعود إلى وقت الحدث نفسه، يعني هو مثل في صاحبنا اللي نام بعد الفجر يعود إلى نومته اللي بعد الفجر، ومثل صاحبنا اللي الساعة 12 ذكرنا قبله اللي دخل الحمام قبل صلاة الظهر إلى الساعة 12 من اليوم الثاني، هذا معنى من الحدث إلى مثله، خلاص فهمتم؟ إذا هذا أول حدث بعد الفجر، هذا قول جمهور أهل العلم وهو مشهور الحنابلة، مشهور مذهب الحنابلة. طب مش قالوا هذا؟ قالوا لمفهوم أحاديث التوقيت، مو ورد عندنا، أليس ورد عندنا أحاديث وقت فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة؟ لا. ايش معنى التوقيت؟ ان الرسول قال يوم وليله للمقيم، هذا منطوق ومفهوم، مفهوم ما سكت عنه الشارع وهو مراد من ضمن كلامه، هذا هو المفهوم خلاص، اراد ولكن سكت عنه لانه يفهم من كلامه. قالوا مفهوم احاديث التوقيت تدل على ان الاحاديث هذه على ان التوقيت له معنى، على ان الحديث التوقيت له معنى. طيب لا مو هذا الاستدلال، انا اخطات، اسف، ارجعوا بصبر. لا هذا سياتينا لماذا قالوا انه يبطل المسح اذا انتهى الوقت. نعم انا جبت بس علي اللي ذكرت لكم انتهى الوقت. لا هم ذكروا الحدث لما قالوا لأنه حقيقة، إنما يترخص بالمسح من الحدث هو قبل الحدث. لو أنه تيمم أعاد تجديد الوضوء، أعاد تجديد الوضوء فمسح، قالوا ما حدث، هو إلى الآن ما داول الرخصة، ما داول الرخصة، لأنه غير محتاج إليها إلى الآن. هو بإمكانه أن يأتي العبادة من غير ما يجدد، هو تجديد وضوء. متى يحتاج الرخصة؟ إذا أحدث، إذا أحدث، لأنه لن يباشر عبادة إلا أن يتوضع مرة أخرى ويمسح، فلما احتاج من الحدث إلى هذه الرخصة يبدأ. إذا قالوا إذا يبدأ المسح من وقت حاجته إلى هذه الرخصة، فهمتم؟ إذا هذا تعليلهم. طيب القول الثالث أنه يبدأ من أول مسح بعد حدث، من أول مسح بعد حدث. في مسألتنا هذه، الرجل الذي صلى الفجر وجاء وصلى، صلى الفجر وراح وصلى إلى الساعة 12 جاء وأحدث، أو قل أحدث الساعة 10 دخل الحمام وخرج خلاص، لما جاء وقت الظهر راح توضى ومسح، مسح. على القول الثاني اللي قال من أول حدث وهو مشهور مدى الحنابلة وعند المؤلف يبدأ من الساعة كم؟ من الساعة 10. وعلى القول الثالث يبدأ من متى؟ من الساعة 12 لما مسح، هذا أول ما مسح الآن خلاص. طيب لو أنه الساعة 10 انتقل وضوءه ثم أراد يصلي الضحى الساعة 10 وراح ومسح بعد الحدث، بعد الحدث الآن، إذا عندهم يبدأ الساعة كم الآن على القول الثالث؟ 10، لأنه أول مسح بعد حدث. إذا أول مسح بعد حدث القول الثالث منه يبدأ مدة المات، وهذا قول هو صحيح وهو الراجح. والسبب أن الشارع علق رخصة المسح بالمسح لا بالحدث، فيتعلق الحكم بها، المدة تتعلق بها، لأن الشرع علق الرخصة بالمسح لا بالحدث، فهمتم؟ القول الثالث هو الراجح إن شاء الله، وهو اختيار شيخ ابن تيمية وجماعة. نعم. طب هذا معنى قوله من الحدث إلى مثله، من الحدث إلى مثله، هذا يريد أن يذكر لك من أين يبدأ الحدث. طيب قلنا لكم هذا مشهور، هذا مشهور مدى الحنابلة وهو قول الجمهور، والقول الثاني وهو رواية عن أحمد، القول الثالث أنه من أول مسح بعد حدث، وهذا هو القول الراجح، لأن الرخصة إنما تتعلق، رخصة المسح تتعلق بالمسح نفسه، فيتعلق في ابتداء المدة يتعلق به هو، ما يتعلق بالحدث. طيب وعلى يا اخوان لو كنا لو علقنا المسح ممكن الانسان يستفيد من هذا من هذا من هذا الشرط او من هذا الترجيح شيء كبير، يعني ممكن يمر عليه يوم كامل ما يمسح، يعني ممكن الانسان يمسك وضوءه ويصلي الظهر ويصلي العصر ويصلي المغرب ويصلي العشاء، ممكن ولا ما ممكن؟ ممكن. وقطعا سينا ان سياتي يقضي على كل شيء، لكن ممكن يتحرك كمان ويقضي ليس في اليوم الثاني، صح ولا لا؟ وإلى الآن ما بدأ بحكمه لأنه ما أحدث وما مسح بعد الحدث، إلى أن يحدث ويمسح بعد ويمسح أول مسح بعد حدث، حين نقول له، نقول له بدأ الوقت عندك، بدأ الوقت عندك. نعم. طب لو واحد قال مرة يوم وليلة، مر يوم وليلة، ولما مر الآن هذا المثال اللي ذكرته الآن، توضى هذا في وضوء ولبس وبعد ماسك وضوء، ولما جاء الفجر يوم الثاني شهر جاءت الحاجة وخلقتها اليوم الثاني، قال الآن جت يوم وليلة، قبل النبي حسن يقول للمقيم يوم وليلة، ايش رأيكم؟ انتهت اليوم خلال انتهى ولا ما انتهى؟ لا يوم وليلة من أول نبدأ يعد المسح، ليش هو قال لك الآن من أين يبدأ؟ حتى ما تأتي، هو يوم وليلة مرها متوضع أصلا، ولو توضع ومسح هذا تجديد، ما هو حدث ولا بعد حدث ولا مسح بعد حدث، عرفتم؟ هو إلى الآن متوضع بوضوعه الأول، فما يعتبر من أول بداية ما تبدأ المدة. طيب أسمع، بس ما بدأ، هو خير إذا بدأ، إذا بدأ بالمسح، يعني لك أن تترخص المسح من أول ما تمسح، لك آخر مدة المسح إلى أن تنتهي يوم وليلة، هذا آخر مدة المسح، بعدها ما تمسح. طيب سيأتينا الآن، سيأتينا مسألة مهمة جدا وهي مسألة تنتهي. نعم. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر 3 أيام ولياليهن والمقيم يوما وليلة. نعم يوما وليلة، هذا واضح البريد ذكرنا لكم. نعم. ومتى مسح ثم انقضت المدة؟ هذه مسألتنا اللي قلنا في مسح الصبور عشانها. ومتى مسح أكمل؟ ومتى مسح ثم الآن سوف يذكر لك ماذا بماذا ينتقض حكم المسح، ماذا ينتقض؟ ذكر لك صورتين، الأول ومتى مسح ثم انقضت المدة؟ انقضت المدة عند الحنابلة والمشهور مذهب أهل العلم كلهم عند الجمهور أن انقضاء المدة به يبطل المسح وحكمه. طيب هذا واحد سنعود له. أو الثاني أو خلع قبلها قبلها على أي تعود؟ على أي خفين؟ خف رجل اليمنى ولا اليسرى؟ المدة قبلها على المدة يعني خلاص؟ أو خلع قبلها يعني قبل انتهاء المدة ايش الحكم؟ بطلت طهارته هذا الحكم. طيب هذا الصورة الأولى. قال ومتى مسح ثم انقضت المدة. في سورة صاحبنا هذا إذا جاء اللي مسح الساعة 10 خلاص خلونا على المسح الساعة 10 بدأ المسح متى؟ من الساعة 10 ضحى مرت إلى اليوم الثاني الساعة 10. طيب هو توضأ الفجر ومسح خلاص توضأ ومسح ومشى وجاء الساعة 10 ومسح على وضوء الفجر. جاء الظهر وما دام توضأ ولا دخل حمام ولا نقض ولا شيء أراد يصلي الظهر بوضوء وهو قد مسح على الخف في الفجر يجوز ولا ما يجوز؟ عند المؤلف وعند جمهور أهل العلم أنه لا يجوز. ليش؟ لأن المدة انتهت وبانتهاء المدة انتهى المسح يعني حكم المسح انتهى فيكون قد انتقض الوضوء. هذا معناه بطل طهارته يعني انتقض الوضوء. عرفت؟ طيب ليش قلت بطل جماعة؟ ليش يا جمهور قلتم جمهور الحنابلة ليش قلتم انتقض الوضوء؟ قالوا لمفهوم أحاديث التوقيت. إذ لا معنى لتوقيته صلى الله عليه وسلم لا فائدة من توقيته إلا أنها بانقضاء المدة يكون الحكم غير حكم المدة. يقول مفهوم حديث التوقيت أن الزمن بعد انتهاء المدة حكمه يخالف حكم الزمن الذي بعد المدة. ما يمكن يسوي بين هذا وبين هذا ولا نعلم فائدة أو نفهم فائدة إلا أنه ينقطع الحكم تبطل الطهارة. قال هذا الفائدة. فمفهوم أحاديث التوقيت عندهم تدل على انقضاء المدة. فهم معنى كلامي نزلوا انقضاء المدة منزلة الحدث. هذا تفهموه نزلوا انقضاء المدة منزلة الحدث كأن ما أحدث. يتساعة عشرة كأن ما أحدث. انتهت المدة كأنه أحدث. هذا استدلال وكلام خلاص. طيب خلونا في الدليل اللي يستدلوا فيه حديث التوقيت. أحاديث التوقيت توقف إيش؟ عندنا شيئين اثنين. الأول المدة مدة المسح وعندنا حكم المسح حكم المسح. طيب الإنسان إذا جاء إلى المسح ومسح الآن داول الرخصة ولا لا؟ هو يمسح ليش؟ للطهارة ولا لا؟ إذا نحن عندنا مسح وعندنا الحكم الذي يترتب أثر المسح. إيش هو أثره؟ حكم الطهارة. إذا لها حكم المسح له حكم خلاص. طيب أحاديث التوقيت تتكلم عن المسح ولا عن الحكم الذي يترتب على المسح؟ يترتب عليه المسح مو على الحكم الذي يترتب على المسح. خلوكم معي أحاديث التوقيت الآن. أنا بسأل وقت المسح ولا وقت الحكم الذي يترتب على المسح؟ لا المسح على المسح مو على الحكم. تبغوا عشان أبان لكم الصورة. الآن صاحبنا هذه الساعة 10 قلنا إنه بدأ المسح عنده اللي قلنا على قول الراجح يبدأ المسح يبدأ التوقيت من المسح. جت الساعة 10. طيب إذا جت الساعة 10 قلنا له ما يجب أن تمسح بعد كذا خلاص. فلو أحد بعد كذا قلنا يجب عليك أن تخلع خلاص يجب عليك أن تخلع وتغسل حتى تدخل على طهارة مرة ثانية. ما تمسح أبدا. طيب عند الجمهور قالوا لا والطهارة ناقضة نحن نقول لهم لا الطهارة ما انتقضت تبقى لكن لا يجوز له أن يمسح بعد الوقت لأنه الذي انتهى هو المسح. أما الذي ترتب عن المسح وهو الطهارة اللي هو معنى وصف معنوي يكون بالجسد يضيح لك كان العبادات التي اشترط لها الطهارة عرفت. فهذا الحكم اللي هو أثر ونتيجة للمسح ما ينقضي المدة. الأحاديث ما تكلمت عليه لا من قريب ولا من بعيد إنما جاءت الأحاديث لتوقيت المسح لا لتوقيت الحكم الذي يترتب على المسح. وحينئذ يبقى ما دام أنه متطهر كأنما توضأ وضوء كامل. ألستم تقولون لو توضأ وضوء كامل فإنه لو مسك هذا الوضوء ما أتى بناقض يبقى طهارته إلى ينتقل وضوء ولا لا؟ ها؟ عرف. ولا في الشرع عندنا نواقض الوضوء معروفة ليس منها انقضاء المدة، وهذا من نكت الاستدلال الشيخ ابن تيمية، يقول ليس منها، لا يعرف في الشرع أن انقضاء المدة أن الشارع ذكرها أنها حدث أو أنها بها تدور الطهارة، ما يعرف هذا ولا في دليل، وهذا صحيح. فنحن نناقشه في الأدلة التي استدلوا بها، هي نقول لهم أدلة أحاديث التوقيت إنما جاءت لبيان حكم المسح، لبيان نفس المسح، مدة المسح، ما تكلمت عن ما يترتب عن هذا المسح وهو الطهارة، ما تكلمت عنه. ونحن معكم إنه إذا في مثالنا إذا في الساعة 10 خلاص، لكن نقول والله ما تمسح بعدها، مسح بعدها ما تمسح، لكن تبقى طاهر طاهر، صلي ما في بأس. وعند الجمهور وعند الحنابل أنه يصلي ولا ما يصلي؟ ما يصلي. فهمتم الفرق؟ هذا حال ثمرة الخلاف بين القولين. طيب إذا هذا الأول الناقض عندهم الذي طبط به، طبعا الناقض عندهم زيادة على ما ذكروا في نواقض الوضوء أو ما سيذكره المؤلف في نواقض الوضوء، عرفتوا؟ طيب هذا منها، طبعا قال أو خلع قبضها، رجل مسح مثل هذا، مثلا صلى الفجر خلوه مصح ابنه، صلى الفجر ومسح وراح للدوام، طبعا توضى ولبس الخف على طهارة وصلى الفجر ومشى وصلى الظهر ودخل الحمام الظهر ومسح ومسح، الآن متى تبدأ المسح عنده؟ من صلاة الظهر. طيب عنده المدة إلى الظهر الثاني، هذا المسح مدة المسح، والله بعد الظهر انتهى الدوام راح لأهله وبرتاح، ما يعرف نام بالشراب، ما يعرف دم خلع الشراب، على قول الحنابلة، مذهب الحنابلة وهو مشهور عند أهل العلم أنه لو قام بعد النوم من القيلولة أراد يتوضأ صلاة، أراد يتوضأ، هل يمسح ولا ما يمسح؟ ما يمسح، إذا خلع ما يمسح. طيب لو أنه قال أبغى نام، هذا محل اتفاق، ما يمسح إذا خلع أبدا، ولو خلع انتبهوا هذه فائدة، لو خلع إحدى رجلين يجب عليه خلع الثانية، هل انتبهوا هذه فائدة، ما يقول والله باقي واحدة ألبس أرجع مرة ثانية، لا، لو خلع الخف من إحدى الرجلين يجب عليه خلع الثانية. طيب هذا محل اتفاق بين أهل العلم. طيب في صاحبنا هذا اللي راح يتغدى عند أهله برتاح، والله هو خلعها عشان ينام، ما نام، جالس يقرأ الجرايد حتى العصر، هو ما زال على مسحيين من الصلاة، ما أتى بحادث إلى الآن، ما أحدث، لا نام ولا دخل حمام، ما تغوط ولا بال ولا جامع ولا شيء، ما زال على طهورته. جاء وقت الصلاة، يصلي بطهارة الظهر ولا ما يصلي؟ يصلي؟ أنتوا تخالفون كلام المؤلف الآن. المذهب إيش؟ نحن خلونا المذهب، نحن نريد أن نشرح لكم المذهب ثم نذكر لكم بعدين. المذهب وهو المشهور عند أهل العلم أنه لا يصلي، لما؟ لأنه خلع، وعندهم خلع الخف تبطل به طهارة المسح، تبطل به طهارة المسح، فلا يبقى أبدا. يقول لما؟ يقول هي رخصة، هو المسح رخصة، فما دام أنه خلع أنا ما محتاج للرخصة هذه، كده تدور يدور حكمها بدوائها، ماذا هو بنفسه أدارة يدور. وهذا قول جمهور أهل العلم، هذا قول جمهور أهل العلم أنه متى خلع الخف كلتاهما أو إحداهما فإنه تبطل الطهارة، والصواب والله أعلم أنها لا تبطل، وهذا اختار شيخ ابن تيمية، وهو قول جماعة من السلف أنها لا تبطل، بل لم يصح عن الصحابة إلا هذا، كما روي عن علي رضي الله عنه وغيره كما في مصنف ابن أبي شيبة وغير الأحاديث الصحيحة أنهم كانوا ربما خلعوا وصلوا من مسح من طهارة مسح، فلا يثبت عن الصحابة إلا هذا. فالصحيح من أقوال أهل العلم والله أعلم أن الخلع أيضا ليس ناقضا، لكن ليس له أن يرجع مرة ثانية ويمسح، خلاص ما دام خلعت ما تمسح، لازم تدخل الخفين مرة ثانية على تتوضأ مرة ثانية. فنستمع إلى ذلك، فنعود إلى كلام المؤلف. وما نام على طهارة، ما نام، ها هذا ان شاء الله الراجح، احنا نصلي. لكن لو اراد ان يحتاط الانسان وياخذ من خلاف جمهور اهل العلم له ذلك، لكن هذا هو يعني الذي يعني ورد عن الصحابه رضي الله عنهم باحسان صحيحه. طيب اخروا الاسئله بعدين، خلنا نغلب الحين. طيب اقرا. وأن نسخ ومن مسح مسافرا ثم أقام. انتبهوا لهذه المسألة لأنها ذو شقين. الأولى أيوة. ومن مسح مسافرا ثم أقام. نعم. هذه الصورة الأولى. الصورة الأولى مسح مسافرا ثم أقام. أو مقيما ثم سافر. أو مقيما مسح مقيما ثم سافر. إيش الحكم في الصورتين عند المؤلف وعند الحنابلة؟ أتم مسح مقيم. أتم مسح مقيم. أتم مسح مقيم. نوع مسح مقيم. طيب. عند الآن صورتان في هذا الكلام. قال الأولى من مسح مسح مسافر ومن مسح مسافرا ثم أقام. عرفت؟ طيب أتم الجواب منها شرطية. جوابها قال لك أتم مسح مقيم إن بقيت له مدة. إن بقيت له مدة أتم مسح مقيم. يعني لو إنسان سافر وفي السفر بدأ المسح عنده خلاص، ثم ذهب ثم بعد يومين رجع أقام، انتهى ورجع أقام، كم بقي اليوم المسافر كم له؟ طيب هو راح يوم يعني مسح مسافرا بدأ المسح بحال السفر ثم رجع وأقام، ما مضى من سفره من الرخصة التي له أو حال السفر إلا يومين، لكن لو رجع وأقام الحكم ما حكمه؟ يقطع خلاص انتهى، خلاص انتهى خلاص. طيب لو أنه سافر بدأ المسح مسافرا له ثلاثة أيام لكنه مضى نصف يومه ثم رجع مرة أخرى أقام خلاص؟ أيوه أقام، رجع أقام، باقي كم؟ مو ثلاثة أيام؟ لا، باقي نصف، يتم مسح مقيم. صحيح أنه بدأ مسح مسافر لكنه رجع أقام. طيب ليش قالوا هذا؟ ليش قالوا هذا؟ ها؟ أيوه هذه في قاعدة عند الفقهاء يقولون إذا اجتمع حظر وإباحة فإنه يغلب جانب الحظر على الإباحة. هذه قاعدة عند الفقهاء لا تعرفوها. عند الفقهاء قاعدة تغليب الحظر على الإباحة. يقول لك إذا اجتمعت في صورة واحدة عندنا حظر وإباحة فيغلب جانب الحظر على الإباحة. لو اجتمعت عندها مثلا حاجة نجسة ومبيحة فلا نغلب جانب النجاسة، حالة محرمة بغير محرمة فإننا نغلب جانب المحرم. هذا معنى الحظر على الإباحة. عندنا شيء يبيح لك ثلاث أيام وهو السفر، وشيء لا يبيح لك ثلاثة إنما يحضر عليك الثلاثة يخليها يوم واحد. فاجتمع الآن سافر وأقام اجتمع الاثنين يغلب جانب الحظر على الإباحة. ما نقول والله أنت بدأت المسح مسافر كمل وإن كنت أقمت، لا عندنا مدة الحظر، عندنا مدة الإقامة تحضر عليك اليومين الزائدين هذه هي يعني تتم مسح مقيم. وهذا محل اتفاق بين أهل العلم، هذا محل اتفاق. الكلام في الصورة الثانية، الكلام في الصورة الثانية مسح مقيما بدأ المسح معه مقيم بعد ما بدأ نصف اليوم والله طرى له السفر يبي يسافر وسافر. عند في المذهب وعند المؤلف ايش يقول؟ ايش حكمه؟ كم باقي له؟ باقي نصف يوم صح ولا لا؟ باقي نصف يوم. وهذا مذهب مالك الشافعي يعني. هذا مذهب جمهور العلم. والرواية الثانية عن أحمد أنه يتم مسح مسافر، وهذا مذهب أبي حنيفة اختار الشيخ الإسلام تيمية وجماعة. الرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه يتم مسح مسافر وهو صحيح، لأن الحكم يتعلق بالمسح ولا بحالة الإنسان، وحالته الآن مسافر ولا مقيم. أنا مالي بدأ مقيم بدأ مسافر ما يهمني، أنا علي بالحالة الآن هو عليها، ما دام أنه سافر إذا يتعلق الحكم بحالته، فما دام أنه سافر إذا يأخذ حكم المسافر ولو بدأ مسح مقيم. خلاص، كما قلنا في الصورة الأولى أنه لما مسح مسح مسافر ثم أقام جعلنا الحكم لحالة الإقامة فحضرنا عليه الزيادة وجعلنا مسح ومسح مقيم يوم وليلة. إذا الصواب من قولي أهل العلم أنه يمسح مسح مسافر، هذا في الصورة الثانية إذا مسح مقيما ثم سافر. طيب نعم، طيب نقف هنا لأنه ما بعدها، مع أنه كنت أتمنى أن ننتهي من الباب وما بعدها، لكن أحسن الأسئلة ونترك مجال الأخوات وكذا. نبدأ إن شاء الله حكم المسح الأمامة في الدرس القادم إن شاء الله. طيب ها تفضل. لا أنا الأخ كان يرفع يدي من أول. نعم تفضل. إذا اجتمع حظر وإباحة غلب الحظر على الإباحة، غلب الحظر على الإباحة، هذه القاعدة المعروفة عند الفقهاء. وإن شاء الله تأخذوا مادة القواعد الفقهية تجدونها إن شاء الله. ها فين؟ في الشرح يعني؟ الخلال أنا سأتكلم في الخلال هذا بس لحظة. نعم عليكم السلام ورحمة الله. طيب أنا أجاب إن شاء الله أجاب. تسألك إذا كان مدام إنه مسألة المسح الخفين مبنية على التخفيف والرخصة، فإذا كان كذلك الجورب أو الخف ممزق ومخرق وخفيف، ليش ما يمسح عليه مدام التخفيف؟ هو لأنه الأصل إنه كانوا يلبسون الخفاف إنها ثقيلة وتثبت في نفسها وفيها مشقة في نزعها، يعني وكانت تلازمهم على الدوام. الخفيفة وما الخفيفة هذه ظهرت عندنا، كان أول ما في خفيف كان شيء في شيء ممزق فيه خروق ونحو ذلك، هذا يذكرون مسائل، ولهذا اشترط أنها تكون صفيقة ما تكون خفيفة. الخفيفة معناته أنك ما تحتاج إليها، وغالبا الخفيفة ما تعرف العرب، والخفيف ما يكتفون بها، يلبسون فوق شيء ثاني فتكون هي بطانة، فهمتم؟ هذا غالب الخفيفة. فأول الخفيفة لا يشك نزعها، والخفيف حقيقة تظهر القدم وتشوف عما تحتها، فما تحتاج ليست يعني هي لا خف ولا في معنى الخف، فما يترك الحكم عليها خلاص. أما المخرق فالحنابلة يشترطون ألا يكون مخرقا، هذا شرط عندهم ما ذكر المؤلف، لكنه سيأتون في المذهب عندهم يشترطون ألا يكون مخرقا. والصواب قول كثير من أهل العلم هو رواية عن أحمد، واختار الشيخ السنتين وجماعة وانتصر لها ابن القيم وغيره، أن الخف المخرق يجوز المسح عليه ما دام يسمى خفا، ما دام اسم الخف باقي عليه يجوز المسح عليه خلاص. وشيخ السنتين يعني المحنحة جدا رائعة، قال وهل يعني يكون غالب خفاف الصحابة المعروف عنهم الفقر والحاجة والاستعمال الدائم لها إلا ممزعة ومخرقة؟ هذا غالب خفافة ستكون كما هو العادة الفقرة، يعني إيش ستكون يعني؟ قال ومن أشم يراهم في ذلك ثم لا ينبه ولا في حديث واحد ولا ينقل إلينا ولا ينقل في حديث أبدا التنبيه عن التخريق في الخف، هذا على أنه غير ملاحظ الشرط. فما دام اسم الخف باقي عليه، انتبهوا، ما دام اسم الخف باقي عليه فإنه يأخذ حكم الخف ويمسى عليه، والله أعلم. طيب كانت أختكم ترد ما الأخوان الأول يرفعنا وأراد إيش؟ ما سمعتم. لابد ينزع الخف ويتطهر طهارة كاملة ويلبس الخف مرة أخرى، عرفت؟ نعم عليكم السلام. عليه؟ لا مو الأسبوع الجاي، لا الاختبار ليس الأسبوع الجاي، ويسر الله. أنا بتفاهم أنا والإدارة وما يخبروكم إن شاء الله قبل الفترة. السلام عليكم. فهمت يا حبيبنا؟ فهمت؟ إذا أراد يجدد هو الآن نحن فرق بين كونه يستمر حكم الطهارة عليه أو لا، وبين أنه انتهى مدة المسح، فلو أراد يمسح ما عاد يمسح وانتقى الوضوء، إذا لابد يتطهر مرة ثانية جديدة يتوضأ وضوء كامل ويلبس وتبدأ ويبدأ من أول المسح بعد هذا كما قلنا في القول الراجح. نعم. هم أيضا من شروطهم ألا يكون الخف نجسا ولا متنجسا، لا نجس ولا متنجس، هذا لابد. هذا مثل الشرط، شرط مر معنا، شرط ايش؟ لا نفس الشرط هذا اللي ذكرت لكم هو نفسه بعينه، يشترط في ألا يكون نجسا ولا متنجسا. ها الأخير. ها لا نعم عليكم السلام ورحمة الله. فكروا اللي هو ايه؟ نعم طيب سنجاب عليه. احسنت. هذا يا اخوان من شروط ما يستجمر به، اليس مر معنا قلت لكم ان لا يكون نجسا ولا متنجسا، صح ولا لا؟ من الشروط الأشياء التي يجوز الاستجمار بها أن لا يكون هذا شيء نجاسة ولا متنجسة، أحسنت. فهذا مثله يشترط في الخف نفسه أن لا يكون نجسا وأن لا يكون متنجسا، فإذا كان في نجاسة لا يمسح عليها، لابد من إزالة النجاسة. طيب الأخت تسأل تقول إذا كان يعني لو توضأت ثلاث مرات مسحت على العضو ثلاث مرات ثم ما زالت يعني في أتربة في وسخ في نحو ذلك ما زال، نحن نقول أول شيء إزيلي فجأة الغسلة الأولى والثانية الغسلة الأولى للإزالة وما بعدها هي نية الوضوء ورفع الحدث، عرفتي؟ أو إذا الحدث ارتفع مع الغسل مع الثلاث خلاص هي الآن رفع الحدث، انتهي من الوضوء الكامل ثم عود إلى الأعضاء أو يعود الإنسان للأعضاء لكن يريد أن يسبق عليها الماء أكثر، يعود بعد ذلك لا حرج لأن لا تكون من خلاص انتهى الوضوء وانتهينا من الحكم الآن. طيب لكن من الغسلة الواحدة كيف تحسب؟ هذا ملحب، يعني هل الواحد يأخذ مثلا الغرفة على الغرفة هذه الغرفة كذا تعتبر غسلة؟ كيف تحسب؟ قد يحتاج انتبهوا الغسلة تحسب من استيعاب العضو، فلو احتاج لاستيعاب العضو ثلاثة غرفات فالثلاثة غرفات تعتبر غسلة واحدة، غسلة واحدة انتبهوا، فالغسلة يعتد بها باستيعاب العضو، متى استوعبت غسل هذا غسلة واحدة، تأتي باستيعاب آخر هذه غرفة ثانية، باستيعاب ثالث هذه غرفة ثالثة، إذا الاستيعاب ليس بالغرفة لا باستيعاب التعداد ليس بالغرفة وإنما باستيعاب العضو. نعم ها. يعني مين تدخل الماء فيها وتطلعها تديرها إدارة تدير الماء إدارة أفهم على البالة ترى نفيد حتى صحيا ها. لا انتبهوا هو يقول اخوكم لو اني في الوضوء توضعت فلما جيت غسلت رجلي الاولى لبست بعد الغسل كيف راح في هواء كيف نوضع؟ طيب المسحة هذا اذا اذا اذا اذا غسلت الرجل اليمنى ما تلبس لان من شروطهم سياتي ان شاء الله انت استعجل أن تكون بعد طهارة كاملة كاملة فلا بد أن ينتهي من الوضوء كاملا ثم بعد ذلك يلبس، ولهذا لو أنه لبس الخف بعد أن غسل اليمنى ولبس الخف الأيمن ثم غسل لبس الأيسر قلنا يجب عليه خلع؟ لا الأيسر دخل بعد وضوء كامل الأيمن يخلع ويلبس خلاص فهمتم؟ حتى يكون أدخل على طهارة الأيسر خلاص دخل على طهارة كاملة فهمتم؟ هذا المسح طريقة المسح كيف يمسح أصح ما ورد وما ورد عن أحسن شيء أصح ما ورد عن السلف أنه يضع هكذا أصابعه اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى ويأتي من أصابع يضع أصابع اليدين على أصابع القدمين ويأتي بمسحة واحدة هكذا بالأصابع يمسح مسحة واحدة ويسحب إلى الساق هذا هو المسح أصح من مسحة واحدة إلى أعلى ما تبغى ننتهي من حد الصلاة آخر سؤال لا اتركها افتح على المسح الفوقاني والتحتاني هذه مشكلة احتاج شرح مثل من اول من اين يبدأ المسح وكذا لا ان شاء الله يسر الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين